السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. محمد خدنا المرة اللي فاتت اسمه إيه ده؟ الكيمياء، وخلصنا المقدمة العامة. في أي حد من القاعدين ما حضرهاش؟ حضرتها يا شيخ؟ حضرتها يا ريس؟ أمل، في حد ما حضرهاش؟ بتقولوا لي إن أنا نسيت أقول لكم المرة اللي فاتت حتة بتاعت الداينامكس والكلام ده. مش عارف، عسل الرأي ده. والله يا ابني ما أعرف. اللي بتقوله بسمعه، اللي ما بتقولوش خلاص ما أنا هعمل إيه؟ أنا نسيت أقولها؟ داينامكس والجرافتنج، اناتوميكال واكس اناتوميكال، نسيت اقول. طيب تعالى اقول لكم الحته دي. حاضر. في هتلاقي في اخر العلاج كده مكتوبه ان بي، اللي هي كلمه داينامكس والجرافتنج. ايه قصدي بالجمله دي؟ احنا اتفقنا يا جماعه المره اللي فاتت انه قلنا علاجات الاسكيميا في عندنا دايركت سيرجري زي باي باس جراف، بروفاندو بلاستي، سترومال اند ارتريكتومي. طيب معايا؟ وقلنا الباي باس جراف كنا بنستخدم سافلس فين جرافت او حاجات سنسيتيف، والسافلس انسايت وريفرسيف وكلام من ساعات نقول تيرم كده محمود غريب الشكل، يقول لك اناتوميكال جرافت اكس اناتوميكال، ليه موجود دايناميكس؟ يعني تبع تحرك الدم داخل الجرافت دايناميكس، يعني موجود في الجرافت انسايد ذا جرافت. ممنوع حد يقف في الحصه، محدش يكح معايا، فاهمين؟ انا زي ما قلت لك ما تكحش معايا، هو كده ما تكحش معايا. فزي بالذات انتوا الاثنين لغايه اخر السنه، لا خلاص انتوا بلاك ليست، خلص. وانت بتعمل لها سبورت، ده انت ضعت. فيري جود. بص بقى، ف حاجه اسمها اناتوميكال جرافت اكسترا اناتوميكال جرافت، ايه اللفظ الغبي يعني؟ لما اعمل جرافت بنضفخ فيه دم بنفس طريقه ربنا، ده اسمه اناتوميكال. اصل كلمه اناتوميكال يا عزيزتي في الطب يعني ايه؟ يعني اللي ربنا خلقه زي ما ربنا خلقه، اسمه اناتوميكال. اناتومي ده يعني مفيش لعب بالبني ادم، يعني ما اجي اعمل ايه؟ بص بص بص، اورتو ايليا جراف ده اناتوميكال، ايليو فيمور اناتوميكال، ما الطبيعي كان الدم ماشي ايليو فيمور، فيمور بوبليتيا ده اناتوميكال بس. لكن بقول لك ايه؟ فيمور فيمور، هو الطبيعي ان كان الدم يجي من فيمور لفيمور؟ لا، ده اكسترا اناتوميكال. اكزيلو فيمورال يا ازرق، توصل وصله من اكزيلا للفيمورال، اكيد دي نان اناتومي. مين اللي قال لك الدم يجي من اكزيلا للفيمورال؟ الغريبه طبعا بالناس بيكسر اناتومي. العادي بنعمل اناتوميكال جراف، يعني تقول لي هو الاناتوميكال ده لوجيك انك توصل اورتو الى اليو فيمورال، فيمورال وبيكال، ده منطق. اللي انا مش قادر افهمه هو الاكسترا اناتوميكال بتعمله ليه؟ ده بنعمله في عيان ان فيت فور لابروتومي، مش قادر اعمل له ريفيجن الاول عمليه وبتاع التغيير رفض، تعالى اتكلم حدوته بقى. ايه اللي انا قلته ده؟ عيب حدوته. هي عمرك ما هتفهمها غير بحدوته. جالي عيان عنده ايليا فين كونستراكشن. الديستال اكستير ايليا مقفول. قمت انا جاي فاتح خل عامل له ايليو فيمورال جرافت. جايب جرافت من اول الكومن ايليا لغايه الفيمورال، وصل. ايليو فيمورال. ده اناتوميكال وزي الفل. جه الواد اللي جاي بتاع محمد المصري بعدها بثلاث ايام بلغ الخبر نحس. مساء الخير يا باشا. امه يا وش الساعه. قال لي اقعد ساكت، مش الجرافت انفكتد وثرومبوز؟ خبر قصص ايه اللي حصل؟ قال لي انتوا سخن يا باشا. عملت دوبلكس، لقيت الجرافت اللي ركبناه انفكتد وثرومبوز. بحكي القصه دي كنتوا كمان عشان خاطري. والله العظيم لو اي دكتور غيري لكان لغى القصه وزي ما ترسي. انا واقف رجلي فاس روبيني، عارف يا جماعه؟ بص تروح اسكندريه، بص صد رد وطول النهار بلف هناك ورجعت على هنا. لو واحد فيه زي الراجل ده ما كانش جاي. طب ايه ده؟ انت هتشرب ميه شرب كده؟ ضيعت الدنيا بقى. ده لا لا ده لسه في البدايه لغايه اخر يوم في السنه بقى، فاهم؟ قال لك هو فاكر مرعك عد كده؟ ده انا ابو ياسر يا ابني باخد حق دراعي. لا مش طيب انا للدرجه دي. فجه الواد اللي جاي محمد المصري قال لي مساء الخير يا باشا. قلت له اؤمر يا وش الساعه. قال لي الجراف انفكتد وثرومبوز ده لازم يتشال وحط جراف نظيف نعمل له عايز ريفيجن. قلت له ده يا محمد دخلي على اوضه العمليات وانا هاجي لك نشيل ام الجراف اللي باظ ونحط واحد جديد ريفيجن الجراف. قال لي ما ينفعش يا باشا. ما ينفعش ليه؟ قال لي انا كلمت بتاع التخدير يا محمود انت شفتني شبه ده مش الجراف وبشرحها مش باصص لي. ف قلت له دخل عليك الكلام وانا جيت في الطريق. قال لي بس مش ينفع. بتاع التخدير رفض. العيان انفت. العيان داخل في سبت شوك حرك اسمي والهارد بتاعه نايل وانوريك والجوريك وزيتوريك والحاجات على بعض دي. بتاع التخدير جيت اقول له رب العيان كان في وشه ماشي. ساعات بتاع التخدير لما يلاقي ايه؟ عيان خرابه كده جيلان اكبر من الكلام. وروح شديد تخطر مين يا ولاد الكلى فوق راح جاب عينه وما جيش اول مره تحت ورده كتير كده احنا اصحاب حط الخباك نستقبل ساعات يجيب واحد كان ميت يقول له ايه مرمي خباك ده لو مات كنت اوبر في مين هيشربه هو واحنا او انت الخلق اللي انت الرحيم قتلته يا ظالم منك لله واطلع اقول لها ايه يتبكم بتاع التهديد يا مش موجود للكلب هو فبتوع التهديد يعلم ان مقطوع الفاس في الراس الجراح ادى لخلق الله يبوس رجلك قبل عمليه دني وعشان خاطر والنبي وبتاع ولما العين يفيص ياخد عميد وراح ما يجي يعمل الموضوع فبقول له قال يا عم المصري قال لي يا باشا بتاع التغيير دف علي فرنك وقال لي ده مش هيبني قلت له ده الدكتور ياس الدكتور ياس وين ده وراح شتمنا كلنا أقول له يعني ده هو حاجة هتلاقيها قبل الدم. قال لي بتاع التخدير الدمي يا رجل عمل حاجة أوي. خلاص عادي. قول لي هتيجي هتشم ريحة ما تيجي. يا راجل قال لي والله ماشي. يعني كده بتوع التخدير في بالك كلهم رفضوا يبدلوا. أعمل أنا بقى عم محمود. العيان ما هو دلوقتي اللي جه فيها كيمياء. الجرافت مقفول والعيان أمر فت. ما ينفعش برضه من البيت بتوع التقدير تفوا علينا. اقول له يا طب مات حضر لي عينه ولا حياتي نعمل بلوكا الانستيزي. بنعمل ايه بقى؟ بلوكا بقى من غير تقدير ومن غير بتاع نعمل حاجه اكسترا اناتوميك. اروح جاي حاطط لوكا هنا ولوكا هنا وامشي له جرافت فيمورال فيمورال ده يبقى مؤقت. بجيب دم من ماشي جرافت في السبكوتينيوس بجيب سلكه كده واعديها في السبكوتينيوس واعدي بيها الجرافت واوصل الاثنين على بعض ويمشي الدم كده ايه فيمورال فيمورال. والله لو العيان مات او هيتفق بيه. طب اذا العيان عاش وبقى فين؟ نبقى نفتحه ونحط له واحد اناتوميك. فده بينقص موقف. توصيله كده في السريع بدل ما تجيبها هتتقطع. فاهمين؟ او طب لقيت الفيمورا للتاني ويك. اجيب اكزيلو فيمورا. عادي جدا. اروح فاتح الاكزيلا هنا والفيمورا هنا واوصل الجرافت بينهم في الساق كوتيز. ده اكسترا اناتوميكال. طبعا ده مش الطبيعي. ده بينفع ينفك. فاهمين قصدي عنده فكره جراف فكره هرمون بنعملها مؤقتا كده. قول له ايه؟ وانا محمد حضره نعمل له حاجه اكسترا اناتومي. فاهمين قصدي ازاي؟ وان شاء الله خير. وصل له فيمورا فيمورا اجزيلا فيمورا بس حلو معنى كده. جراف ايه؟ اناتوميك اكسترا اناتومي. حسيت النهارده بقى حد له سؤال اخر؟ اوكي. حسيت النهارده هنكمل بقى الانديفيدوز بالعكس بقى الجزء اللي كان في السكيم علمك جزء الاعصب في السكيم يعني اللي هو خلاص انا خلصت سكينه النهارده. ما بقى الجزء الجاي اللي فات ده التلتين الجايين هما التلتين الالز. ابلكيشن على نفس الكلام اللي انت ايه جيمر مش كده؟ جيمر باختصار جنرال انستيزيا اللي هي بص جنرال الميتروكيا انستيزيا وفي مصر الاكثر بين كل يعني. فاهمين؟ ده اختصار جنرال اندوتركية انستيزيا وفي مصر ريلاكسر. يعني قصدي بيت كله. جنرال انستيزيا خالص. هنا كلمة جيمر معناها جنرال انستيزيا. بصوا يا رجالة. الشابتر اللي جاي ده بقى بيتكلم الجزء اللي بقى في الشابتر بيتكلم عن الانديفيديوال ديز كوزنج سكيم. عندنا الامراض بقى هنتكلم بقى على الاكيوت والكرونيك والبرجر والريزوس والاسيروسكلروس والانيوريزم هنمسك الحوار دي كلمه اسكيميا كان معنى مش كده؟ بس بقى مرض مرض نشرحه مرض مرض نشرحه مرض مرض بس خلي بالك بقى يا عزيزتي ان في الكلام اللي جاي كله بيرجع لتاني. يعني لو انت قلت للكلاس دلوقتي ايه؟ بقيت الشابتر ده ما شرحتلكش، قطعت فاهم. المهم ان انت كواقعي طلعت اخر كلمه دايناميك جرافيك، لو مسكت التاب بقى قريته هتفهموا معايا حاجات بسيطه جدا. تعالوا بقى ناخد ايه؟ احنا عندنا السكيما نوعين اكيوت وكرونيك، مش فاهم قصدك؟ الاكيوت ثلاث امراض اي تي تي. بقيت الشابتر كله كرونيك، يعني عشان كده رحت واخد ايه؟ بالاكيوت في الاول كده وش الالفص. اخلص من ده دول وبقيت الشابتر لغايه الاخر كله ايه؟ كرونيك بقى سكيما لغايه الاخر. تعالى بقى الازم سؤال يهمنا ريتن يا معلم. ديسكاس اكيوت سكيميا اوف ذا لور ليمب. الله على السؤال ده، ده بنجيبها للدفعه الحلوه زي الدفعه اللي احنا راضيين عليها وحابينها وحاسين انها دفعه جميله زي الدفعه. ماشي يا حضرتك؟ ايه بقى؟ جاي لي سؤال ديسكاس اكيوت سكيميا. طلع موضوع الازاز ده. يا ابني هما ليه ما كانش مش في الريست ولا مش حاجه صعبه؟ لا لا كريم اصلتوا علينا، انا مش جاي بمشي بس. لا خلاص خلاص بصوا يا رجال ولا الاعزاء بصوا بقى. لا محمد عبد الناصر ايه؟ اكيوت سكيميا ثلاث انواع اي تي تي امبوليك ثرومبوتيك and this is the most common written question in this chapter. Discuss acute ischemia of the lower limbs. هو اهم سؤال وهو الاليز. يعني لما بيجي لكم بقول لكم ايه؟ اخر ما رجاله جاي لكم سؤال في الاسكيميا 100%. Actually, discuss chronic ischemia of the lower limbs. سؤال قذر. دايما هجاوب لكم سؤالين، السؤال الاكيوت والاليز. اجمل. كرونيك سؤال ممل وطويل ومزعج. ها؟ اكيوت سكيميا. امبوليك ثرومبوتيك تروماتيك اللي هعمل في الثلاثه على الاطلاق هو الامبوليك. عشان كده احنا دايما في الريتن لو جبنا نجيب الثلاثه نختار الامبوليك، يعني لو اختار يجيب واحده بس لك ديسكاس اكيوت امبوليك سكيميا اوف ذا لور يبقى امبوليك كده. تعالى بقى نقول جالنا سؤال ديسكاس امبوليك سكيميا اوف ذا لور نكتبه ازاي؟ بص اول شيء يلا بقى اتفقنا زي من اول اسئله احنا شغالين. اي سؤال انتوا بتحطوا له عناوين. ايه اللي في الايه؟ ايه السورس اوف امبولاي؟ واي امبولاي ار دينجرس؟ كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت ديفرنشال دايجنوز. ده بس ازاي في الاخر قاعد ورا بس كل طارق يبعت لي قلمين جولاب. جايبنا سؤال الامبوليك سكيما دي النقطة اللي احنا عايزينها. ده فيسل جت فيه امبولس كده سددته. وات از امبولس؟ امبولس is a foreign material impacted in the circulation of sufficient size to separate the blood column into two halves. Embolus ولا طارق معاك؟ Embolus is a solid substance embedded in a blood vessel of sufficient size to separate the blood column into two halves. كالجوعة اتحشرت في vessel فصلته نصين. Foreign substance embedded in a vessel separating the blood column into two halves. لا لا هتسيبوا الورق بقى يا جماعه، معانا انت بس الحته دي. معايا. هي الامبولس بتتحشر في اي حته في الفيسل، هي بتطلع بتمشي في الفيسل وبتفضل عارفين ارتس كبيره وبعدين بتظهر. فهي بتمشي لغايه ما الارض يدي عليها بتتحشر. يوجوالي عند سايت اوف بايفوركيشن. يوجوالي سايد والبايفوركيشن. يعني لو طلعت امبولس من الهارت تتحشر فين؟ احسب حاجه يعني لو كبيره ممكن تحشر عند الاورتيك بايفوركيشن اسمها سادل شيب امبولس، اصغر عند الايليك بايفوركيشن، اصغر عند الفيمورال بايفوركيشن، اصغر عند الاوبليكال بايفوركيشن. طب الارض اذا عمال تفرع فيها حسب حجمها ساعات تطلع من الهارت امبولس قد الرملايه تقدر ماشي لغايه البيك تو حسب حجمها، يعني امبولس كده ولا كده؟ فبقول لك ساعات بيطلع امبولس قد الرملايه كده تفضل ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه لغايه ما تطلعش البيك تو تتكشف. لو واحد تاني بيقفل اوضه بفرشيش هي عجبها ايه؟ يوجوالي عند سلك بايفوركيشن انسر امبولس از ا فورين ماتيريال امباكتد ان ا بلاد فيسل اوف سفيشنت سايز تو سيبريت ذا بلاد كولم انتو تو هافز. بارك الله فيك. اي سؤال؟ لا بس اي سؤال سيجنيفيكال النهارده. اي سؤال ده سؤال ايه؟ ها؟ سبسولة بكتيريا لازم سبسولة بكتيريا؟ يس. نتكلم عن ارتيريا غير الايه والحاجات الثانيه. مش انت قصدك كده؟ الثانيه فينس الموتى. فينس الموتى. ريق بقى الواد. تقول لي سوليد، اتكلم عن الارتيريا. وقصده الاير امبوليزم. الاير والفات دول فينس. ملوش في الارتيريا. الاير والفات بيروحوا ايه؟ فينس ولا مش ارتيريا. كنت شوف كنت شايف انهم دول يعملوا ده لا مذيع خد ال في ازرق مش عارف ازرق؟ لا ما وحش ماشي جماعه لا والاحمر ده وحش. شوف لو النبي واحد ازرق جديد من فضلك. مفيش موضوع بس في واحد ازرق جديد ما اعرفش ما هو ده الازرق موجود ومش شغال. ها؟ يا عم سيب يا عم هو بيكلمني اصلا مش مركز معايا بيكلمه. لا بقول له اتصرف وقلت له عشان والله بره هو مش قادر يفهم اصلا يعني ماشي. هذا ريم ريم ودي لازم تبقى صلد. دي المعلومه اللي عارفها في حياتي انا صايع. ها فيري جود. لكن مع الهواء جاز شوف غلطتك الدكتور غلطتك الدكتور. بس جماعه النهارده انا مش قادر اهزر. خلوا يسامح السجاد والله النهارده اخوكم مش هيموت خالص. يعني ايه؟ عايز اضرب حصه ستريت كده واروح انام. والكارثه اللي كل ما يجي لي ديبريشن هتجد عند 7 الصبح. يعني حظي الاسود النهارده كمان ايه؟ لما اكون مثلا بكره انا دايما لما كنت تعبان كده اقول ايه؟ اه بكره هنام بقى براحتي. وده انا افتكر ان انا هقوم 7 الصبح بيجي لي اكتئاب عصابي ذهاني اندوجينس ديبريشن جريف رياكشن سكيزوفرينيا. ما ينفعش بعد لا بس ده اللي معانا خلاص والناس بقت تتقهر دلوقتي. دلوقتي لما تتقهر تقول لي عندك كام؟ كانت هي منايمه خلاص. عيني. ها؟ لا والله والله انت مش مديهولي. خلاص مش مديهولي. يبقى كله زي بعض. دكتور هو هيحس القرصه اللي واخدت اول ولا؟ لا. طب ما ينفعش تخليها في صلاحيه دي؟ لا. اشتغل بالليل ده سيء جدا وحش جدا. انا هروح لغايه بيتكم. لا ربنا يخليك. لا مش ليا بس كل الناس يعني كل البنات مش ليا. ايه الشارع اللي انا بجد لا هو الظهر اوريدي سيء يعني فبالليل بقى كمان ايه مودينك بحس مودينك الصحراء فين؟ مش عارف مش عارف بس بقول ماله شارع التهوى ده؟ على فكره التهوى ثانيه كده جنبه شارع رمسيس على النصر بتاعته. هي الحصه في التهوى. جايب انا بادي جاردز ونضرجيه لان برضه مودي ملكات جمال في مكان زي ده مثلا. باخد بالي من الحاجات دي. انا عارف ان مودي نجوم سينما هناك. وان ده حي شعبي حضرتك مش لاقي ناس قاعده على القهوه بتقول يو ار اندر بروتكشن. انت في عناية يا هادي. ممكن بس اجري الكلام بس انا مش قادر اهزر معاك عشان بص بقى يا رجالة انت اللي طلعتني من ام الموت بسوايا كان شرح شغال لازم سوايا تقابلنا عند ايه بقالنا ربع ساعة عارف دخلت يا رجالة لازم سوايا اهو وكل واحد راح داخل بقى لك ايه طالما اوقف شرح اديله بقى عارف لو سالت انت بالذات ف امبولاس انا نسيت بشرح ايه اصلا امبولاس قلت لكم بالنسبه للسبريد اوف بريست كانسر از ا فورين ماتيريال embedded in a blood vessel separating the blood column into two halves. Source. من اين تاتي الامبولاي؟ السيركيليشن عندنا يا عزيزتي ثلاثه بارتس كبار. هارت وارتريز وفينز. عجبتني السكيما اهو في الكتب المراجع الكبيره عجبتني حطيتها في ورقه. يقول لك ممكن الهارت يدي الارتريز. او من ارض للارض او من فين للارض فالراجل هيبقى زي ما قال لك الامبولاي ارض كارديو ارتيريال ارتيريو ارتيريال فينو ارتيريال الهارت يا جماعه هو الريتش سورس اوف الامبولاي قلنا ليه مين فينا ينسى اشهر اكزامبل في الدنيا ولد عنده مايكرو ستينوزس جاله اي اف حصل بولس رومبس في الليف اتريا فريجمنت عملت ديستا الامبولاي ما حدش فينا ينساه عمره لعلمك ده الكومن سورس اوف الامبولاي ان ذا وورلد اي اف مش كده لما بيجي لي عيل صغير في الاستقبال اللي فيها اكيد سكين مش هتلاقي امبوليك اسال امي هو الواد عنده حاجه في القلب يقول عنده بيقتل مايترالي ولا ايه مايترالي قبل ما يحط يقول لك ماسك ايده كده بالسي ريجولار خلص كده شخص بالسي ريجولار في واد عنده روماتيك هارت اتاك دكتور الشاطر يخلص خلص بعدين ما اتخرجوا اكتشفوا الدكاتره الشاطرين والخيرين تلاقي الدكتور الشاطر حسيت الطب سايق لو شخص قال لي سندروم بكلمه تك في دكتور تاني ولاده متعصبه مالك يا عم عندك مستشفى ولا ايه؟ في الاخر يقول لك اي هاف تو انفستيجيت في دكتور عادي طيب حصل طيب اوه يعني ايه؟ تشخيص اللي عدى عنده مشكله في القلب دي في المايدرال الريجولار الريجولار يبقى خلص في سورس ثاني تسمع عليه في الهارد اه طبعا اقول لك انا سورس عارف لما واحد يجيله ماكارد ريفاكشن زي مثلا ميورال ثرومبس اسمعوا عليها بدايه بتعمل الامبوليزم يا راجل عارفين احنا الكارديولوج يا راجل يا سلام واحد عنده مايوكارد اندوريزم يحصل جواه ثرومبس تعمل الامبوليزم كل بتاع وبتاع على كده الدور دايركت ثرومبس اوفر ماكارد ما بيبقاش فلازم ازلهم مش كل الدفعه بقول لك بس لما الدفعه اصلا نفسها زي ما تقول طب لو حصل ثرومبس اوفر زي ماكارد ما بيبقاش ممكن تعمل ديستي بايه المكان ده صح جدع شكرا مسيح فاكرين شكرا فاكرين روماتيك فيفر فاكرين روماتيك فيفر كلمونا ساعات بيحصل على البوستير ايتيا جور راف اريا يسعى ناس رومبس اسمها المكالمز باتش طبعا ده بهزر معاك ممكن اللي سد عليه بليجرين اهم حاجه ايه؟ بولز رومبس في في عندنا اسباب كتير. الخط مليان اسباب للامراض. ايش بتقول على الثرومبس، على المايكاردي انفاركشن، مايكاردي اريز، مكالمز باتش، كل ده بهزر معاك. لكن المثال تحفظيه ايه ده؟ عمل ثرومبس، عمل ديستال امبوليز. تديك سؤال ليتر. يقول لك واد عنده ماضي كارد وعنده ريجولار بارتس وريجولار وجعته. ديسكاس. تجي لك كده. فش كلام ما تعرفش ايه بيعمل ديستال امبوليز ما يسمح لي اقبل. من غير ما تسمح لي تقبل. ماشي يا معلم؟ تقول لي دي مفهومه يا باشا. طب ارتيري وارتيري بقى عايزين نفهم ارتيري الارتيري سهله جدا. عايز تخيل معاك الارتيري على فكره فريتش بيخاطب العقل وانت الدفعه كلها عقل. واحد عنده اورتيك انيوريزم. جميل. الانيوريزم حصل بقى معلم ايه؟ ثرومبس. طلعت منها امبولس تحت الفيمور. حلو؟ تمام الارتيري الارتيري. ولا اورتيك الارتيري ولا ايه؟ ولا فيتامين. ارتيري وارتيري. نظراتي بقى تقول لي دكتور ياسر كل ده في المال بس اللي مش قادر افهمها في نوع من سته دكاتره بالعكس او دكتور ياسر فين الهارت او ناس مش تاخد درس بينقحهم على وقت احساس يقول لك احنا ضعفه منك بس بيعمل بيوريفيكيشن لبعض النقط. لسه بقول ازاي في ارتيريا لقيت جحيم من الردود. لكن ده يا باشا دماغي مليانه جحيم من المعلومات الناكده اللي لازم اقولها. الاخت سالني بتقول له ياسر انا مش متخيله ايه في ارتيريا. اصل اسامه قال لي لما واحد يجيله ديري دي تطلع الجلطه تعمل بالمودري بوليس مش تعمل ارتيري امبوليزم. جدع زنيت في سؤال جميل اهو. تقول لي الديب يعمل مودر امبوليزم مش ارتيري امبوليزم. جدع. تقول لي ان الرايت سايد سيركوليشن له قصه والارتيري ليفت سايد قصه ثانيه. شاطر. جميل. كلامها لذيذ جدا. صح كده. عشان كده عمر الفينس امبولاي ما تعمل ارتيري امبولاي الا لو في خرم ما بين الرايت والليفت سايد سيركوليشن. والخرم الثلاثه معروفين اي اس دي اي اس دي متى تدخل. لو انت شوف فاهم كاردور في اوعى شوف التفاصيل بس يعني يقول لي وبعد الايزنمنجر كمان. لان لو في خرم بيتقلب له الترايت شارت. بعد كده بيحصل بالمونري هايبر تنشن اللي بيسموه ايزنمنجر سندروم. عارفها انت الكلام جدا بنعرفها ازاي؟ في الراجل ده بابا مين؟ بسرعة بتاع عجيب بسرعة بتاع أكتر ناس هم بطل في مصر حقيقة بقى أعرف يعني أكتر ناس هم بطل في مصر خد بقى يا خير ها؟ دكتور سامي بابا كان بيدرس لنا احنا طلبة بجد من أحسن أساتذة اللي بطل شفته في حياتي بس غالبا أنت ما خدتش الجين بقى ولا إيه؟ ها؟ عايز إن أنت تعرفه إزاي؟ سيانوزيس ها؟ هو أنا عنده إس دي أو في إس دي أو بيتا تركز فجأة جاله سيانوزيس قلب البرايت من هنا الشهر بدا يدينا زبلات يخش على الارتيريا هو بنعرفه بايه؟ سينوزس ده العيان بدا يزرق هو في اس دي بيزرق؟ لا طبعا بيزرق ايه اللي انا بيقلب معايا في النوم؟ ساعتها بقى ممكن الامبولايت تيجي من الرايت الليفت اللي هو بيسموها بارادوكسيكال امبولايت بارادوكس يا عزيز يعني غريبه ان مش منطقي انك تيجي من فين الارتيريا يبقى لو انت ممكن تفهم تقول ايه؟ قصدك يا باشا ان عشان يحصل فيرس امبولايت محتاجين شرطين محتاج يكون في ابنورمال كوميونيكيشن بين الرايت والليفت سايد اوف سيركوليشن ويحصل ريفرسال شوك. شوف التفاصيل قوي. المهم انك تطلع في الاخر بايه؟ ها؟ كارديو ارتيريا ارتيريا ارتيريا في الريتم لو كان هي كارديو ارتيريا هي كارديو جريد يعني بص من كل ريت اشهر المثالات اللي اعرفهم هي رايز اي اف واول تيرز. بس كلام او اول تيرز عمل ديستريكت او اي اف عمل ديستريكت. بركه الله فيك. يا جماعه ده السؤال. طب نسال سؤال قديم. هو الامبولاي ار دينجرس. الامبولاي دي حاجه فيري دينجرس. فيري ايه؟ دينجرس. فيري ايه؟ دينجرس. ليه بتعتبرها فيري دينجرس؟ تقول لي امبولاي ار فيري دينجرس للاسباب الاتيه. اولا امبولاي نيفر تو افكت هيلثي يعني ينفع يجي لك بتشار عليك امبولس؟ هي سونونج يو ار نوت هافينج ا سورس. عندك اي اف؟ لا. عندك اورتيك انوريزم؟ لا. طب هيجيلك ازاي؟ يعني مش هيسمع واحد هيجي فجاه جاله امبولس، لازم يكون سورس. يعني عيان اوريدي تعبان، يعني الكارديات واحد عنده مادر سيكونس واي اف اوتوماتيك هارت، يعني سيبك عين تعبان. ده غير بقى بص الامبولس تعب خطير جدا. يوجوال تقفل اثنين فيسل، فبتعمل اكستنسيف سكيميا بتقفل اثنين فيسل في وقت واحد. طب اغيظك بقى، اغيظك الفيسل اللي بتقفل الديستال بارت منه بيحصل فيه ستاجنيشن. الاستاجمنت بارت يحصل له ثرومبوزس، تلاقي الفيسل يبقى ثرومبوزس. فاكرين حاجه اسمها الفيركاو تريال؟ فيركاو قال لي قال الدم عشان يجلط حاجه من الدماغ اندوسيريا دامج. لا مش كلمه، مش كلمه عادي. حق يا عم بعدين اهو، قال له وصلت ازاي يا عم الفيركاو تريال؟ قال لك اندوسيريا دامج ديكريز فيلوستي انكريز فيسكوستي. فاي دم يركض يتجلط على طول، معروف الدم يركض يتجلط. الدم عشان لازم يجري، لازم يسيركوليت، لما ينام يجلط. ف بيحصل ديستال ثرومبوزس. اغيظه؟ طب هو المنطقه دي دريبن ايه؟ فيز. هو الفين الدم اللي جيله منين؟ من الارض. الارض بطل يديله، والدم اللي في الفين يركض يجيله يتجلط. يا نهار اسود. ده غير بقى ان بيحصل سبازم في الكولاترال ما بتفتحش. ليه؟ الامبولاس تطلع من الهارت بسرعه عاليه جدا، مش عايزاها تطلع. لاجع الفيسل، الرزعه بتاعتها في الفيسل بتعمل ستيميليشن للبيري ارتيريال سيمباثيتك فايبرز، فتروح عامله سبازم في الكولاترال. تقول يا نهار ازرق يا باشا، ده طلعت الامبولاس دي من بي 60 قلب. تعالى اعد لك الاسباب. اولا الامبولاس دينجرس لسبب، العيان ده كاردياك وعنده ال ولا بتاع. حتى الناس يقولوا ايه؟ يا عم انت عنده القلب، صحيح تعبان عنده القلب، شوف الناس يقولوا كده. يبقى العيان اصلا نص ناجود هيرتز. رقم اثنين يوجوال بتقفل اثنين فيسلز في نفس الوقت. رقم ثلاثه بيحصل ديستال ثرومبوزس في الارترز. رقم اربعه ثرومبوزس في الفينز دريننج الاريا. رقم خمسه سبازم في البيري ارتيريال كولاترال نتيجه سيمباثيك ستيميوليشن. يعني بص العيان تعبان والجون فيسل اتقفل والكولاترال ما فتحتش والارتر بعديه حصل له ثرومبوز والفين حصل لها ثرومبوز. عايز تقضي اكتر من كده؟ يبقى الامبولايت خطيره جدا. كده والله عيان من اي نوع صحيح تعبانه وارتريز اتقفلت وبقت ثرومبوز والفينز قفلت والكولاترال ما بتفتحش، مصيبه مش كده؟ سو وي كونسيدر امبولايت ار دينجرس ديزيز. فيري جود. نيجي بعد كده ايه الكلينيكال بيكتشر؟ الامبولاي كام مرض يا دكتوره؟ هو مرضين. ايه من اخوك ياس تفتكر ايه؟ هو مرضين. سورس امبولس يعني عنده ايه؟ ها؟ اي اف عمل امبولس. اورتيك انوريزم عمل امبولس. بقول لك ايه الكلينيكال بيكتشر؟ قلت له بص السورس امبولس. هاو تو انفستيجيت سورس امبولس. هاو تو تريت سورس امبولس. ها؟ دايما تفتكر العيان عنده ايه؟ سورس عمل امبولس. تنسى ده بتدي سورس. ها؟ ايه كلينيكال بيكتشر اوف ذا سورس؟ مثلا عنده ايه؟ كان عنده بيكتشر مايتري سينوزس ولوكال ديك او بوت وعنده بالفيتيشن مش بالفيتيشن والحاجات دي، يبقى دي كلينيكال بيكتشر اوف ذا سورس. واحد عنده بالسيتيك ابدومنال باس اورتيك انجريزم، انت فاهم قصدي ازاي؟ يبقى لازم كلينيكال بيكتشر اوف ذا سورس. رقم اثنين اوف ذا امبولاس، الامبولاس هتعمل 6 بيز. مش كانوا غلطان؟ قولهم لي كده تاني. ها؟ ما هي اكيد سكيليا 6 بيز يعني فين؟ بارلوس باراسيتيا بروجريسيف كورنيس بالترس اند بالانس. تمام كده يا حضرات؟ سهلة وبسيطة جدا. طب تعالى نسأل سؤال جميل، هاو تو انفستيجيت؟ والله حاسس النهارده بتاخد نص ساعة العيال قاعدة رايقة. لكن العيال هتدي الجد هنقعد 11 ونص براحتنا بقى. ها؟ اه بالظبط. هاو تو انفستيجيت سورس وامبولس. السورس بس واحد عنده ايه؟ عامل له ايه؟ اي سي جي ايه؟ الحاجات اللي انت عارف. تمام. عنده اورتيك انوريز ابدومنال سونار سي تي سكان. ها؟ طب الامبولس عاملها ايه؟ دوبلكس وارتيريو جراف. هو الارتيريا كله اي مرض ارتيريا دوبلكس وارتيريو جراف على دوبلكس وارتيريو جراف على فهمت ازاي؟ بس فهمت انفستيجيت السورس والامبولس. ايه اف؟ اي سي يو مش عارف ايه والكلام ده. طب بالنسبه للامبولاس او الحسنه فيجرو ارتيريو جراف ودوبلكس وفيجرو فهمت ازاي؟ طب سؤال جميل، كان وي نو كلينيكالي ذا سايت اوف امبولس؟ انا بسال واجاوب يس وي كان. يعني واحد جاله 6 بيس فيري الامبولانس يعني واقفه هنا يعني ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ How we can know it, please. تسلم ابو ياسر انا كنت طالب انا حريف يعني معلومات عاديه خالص قلت له كان في صحابه اشطر مني بكتير بس انا كنت واد اروع كنت ابن جنيه ده في المره في ايه بقى برزنتيشن تفهم قصدي ازاي يعني كنت انا شايفه والله العظيم ده فاكرين يعني الكاتراكت انتراكابسول اكسترا كابسول اكستراكشن فاكرين حاجه دي مره واحد بيسالني في شبكه اسمه محمد ربيع الدكتور محمد ربيع انا مش بيقول لي ايه علاج الكاتراكت عادي يقول لك ايه كاتراكت اكستراكشن صح طيب ولا كده انا قلت له زير تو سكولز ان ان ان كاتراكت شغل ايه زير انتر كابسول انتر كاتراكت ايه واكسترا كابسول الراجل قال لي هتجيب في الماتش كنت معلوماتك عاليه قوي بس انت عاجبني تعرف تتكلم تعرف في المؤتمرات يا باشا ايه ده كابوس قال بس انت عملت كلام عادي كل قبلك قالوا بس انا عديك معلومات انت بتقول بطريقه حلوه انا امبريس طريقه كلامك اما اقول لك ايه يعني هاو تو نو البولو وين معلش الارض كل ده مش غلط بس الواد الشاطر اللي علمتها لكم 100 مره صم بيقول لي فغير يا ابني مسالك ازاي تعرف كذا زي اقول لك ايه كلينيكال هاو تو نو ذا سايت اوف امبولس واتش كلينيكال هاو تو نو ذا سايت اوف امبولس هاو تو كلينيكال بجد لك شفت بقى ربنا ازاي بص طيب بصرف النظر انا مش فاكر قلت كده بس انا مصدقه لما اقول لك هاو تو نو اي حاجه دول كلينيكال انفستيجيشن يقول لك ايه هاو تو دايجنوز سيرتو سكوز وقال لك ايه تيست ريبتي فوق كده على طول كده تيست ريبتي فوق ده جريحه الصلاه ده بتاعتك ولا بقى تاكيكارديا مش معنى تاكيكارديا اكسو سارموس سارموس يقول ايه سيمتو وسارموس وجنرال ولو اس دايما في الكلينيكال اس في الجنة في الكلينيكا في الاورا هو ده سؤال كاس بقى ايه هل كنتوا سايت الامبولاس كان كنتوا مش غلط بس قسم هتقول ايه ولا فهمت في عندنا كلينيكال كرايتيريا وانفستيجيشنال كرايتيريا كلام اللي انتوا قلتوه مظبوط جدا عجبني بتقول الكلينيكال السايت اوف انيشال ده بيقول لك يا دكتور الوجع بدا منين زي ما انت قلت في الديستريبيوشن اوف 6 ليز بدا منين بدا من ميد سايد ولا عند الليدو فهمت قصدي قلت اتعجبني جدا بس ارتري سوبرفيشال يو كان بالبيت لو الارتري دي ما بتعرفش اسمها لكن لو ارتري سوبرفيشال يو بالبيت بالبيت اكيد تقدر اعرف ده حته الكلكيه هتحس لسه مش قادر اعرف ارتري جرامتو يبقى اذا بيبيكا بس ده الارتري البيت بدا منين السكس بيز بدا منين احس الارتري لو سوبرفيشال لسه ضارب لخمه دوبلكس بقى وارتيريو جرام يخلصوا لك تري ايه علاج الامبولس؟ تقول علاج السورس هات البوليت وبرضه علاج السورس وعلاج الامبولس ده بيجي في الاستقبال عنده 6 بيس اجيب له البوليك النايبه بتاعتي نوها جاري يا نوها بس انت طيب واحد تعرف تجري يا نوها بس انت جاري بقى ده بتوع الكارديولوجي يقول لهم عمو ياسر ابي ياسر يقول لكم عنده عين امبوليك في اف انا عارف عين ياسر مش عارف طب يقول لكم من فضلكم هيعمل امبوليك بعد نص ساعه قالش بس تعمل كنترول ايه بقى بتاع الكارديولوجي؟ انه بقى مش دارس وهات يا ريزمي ريباريين حاجات كده كل دي تهكذا. لكن بقول ان هي البداية. العهد السرعة عهد النوكر ده يقول لهم مش كنا مواد يعني. العهد ده كان بيجيه مكشوف. كان رجليه البلد ده رجليه تبقى عارف بيضه فيه. اكيد شيء. العهد بيقول لك يا طارمي يا رايح. سيفيل بيل. جالي سؤال في النهاية احب اسالك. ايه السيفيل سبيل الهيومنز؟ سيفيل سبيل هيومن ريكورد اليومي تعرف هو عايز يقول ايه سيبوا على الشيخ اكيوت كونجستيف جلوكوما اكيوت كونجستيف جلوكوما طبعا سيفير سبيل ريكورد ولا مقدر يحطش ولا غير العام بيبقى عنده سيفير بيقول لك اقطع رجلي ابوس رجلي لا لما تعرض البرد هو رجلي مقفوله بلاتس اوف لايت مليانه من اللايتس مفيش دافع ملهوش فعامله ريبتيشن للنفس ايه؟ رجل مليان سموم ومتابلايت لما انت بتعرضها للبرد بتقلل ميتابوليك ريت في الرجل شويه فتقلل الدولار ميتابلايت ليه بقول لهم خلي رجلي اكسبوز في الهواء شغل التكييف طول ما رجلي تسقع البيت اللي مش شغال التكييف كده على 16 فوق سيب رجلي مكشوفه تقلقش اخ ده انا ربع ساعة خصوصا التعاملات مش هنا المشكلة ان شاء الله. خلاص؟ يبقى انا عايز ذا بيشنت لازم تدي هيبارين في الاول. ليه؟ كده كده بتدي هيبارين في الايه؟ رقم اثنين عشان السرومبا تفتح ساعتها. مش عايز اخش انا بس كلها اتجلطت. رقم ثلاثة في اي ارتيريا سيرجي لازم يقول عني هيبارينايز. انتوا عارفين لما بنخش بنفتح البس كده ارتيريوتوم بتشوفه مكان العملية بيحصل سرومبس. كان لازم يكون العين ايه؟ يبقى ريزايز ودي عظمه الفاسكولار سيرجنز فاسكولار سيرجنز دول ها؟ ليفر ها؟ هدافع الشمس اسمع الدكتور طلعت العظيم مش عارف طلعت العظيم ها؟ اسمع عليه سبيسمن فاسكولار سيرجن من زبيد ريست مش عارف خالص طلعت العظيم هدافع الشمس زبيس الوحيد اللي في مصر اللي بتوع الفاسكولار سيرجن عنده ريفيرال ده الفاسكولار زمايله ده عمال يعك من اللي بيكلم طارق طارق عمل ايه؟ طارق كان نايم 5 جرامات خلص نيابه الدول على امريكا قعد في امريكا 20 سنه رب رئيس اسمه الوحيد بتاع الشمس مع البورتشر مش البورتشر هي الامريكاني اللي هو كان رئيس اسم امريكا ومعاه جنسيه امريكيه ابونا بيه اللي رجع صديق الدكتور طارق بنت كبيره بنت لبنتي وصلت لسن تقول البوي فريند هو راجل بيقول انا راجل فلاح بتاع بوي فريند يا بنتي كان يلا على هو فاكر ان انت مع خلاص وصلت لسن في امريكا ما اقدرش اعيش بيها هناك انا راجع لي الساعه 2 بالليل كنت فين مع البوي فريند ما ينفعش خليك عشان بنتي كنت البنات بيزبدوا ازاي ماشي حضرتك ف كمان الباسكو سيرجي نفس فرع طلعت عظيم ده بيشتغل حته الجراح حته الجراح واد جن جن مصور كده لو شفتوه كمان الباسكو ده ايه بقى؟ سبلاي شوب بيشتغل على بي سيلز في عيان دي فيري نايس عيان بيخر هو بيشتغل على بي سيلز فدي عايز معلم عشان كده ما ينفعش الهاند كارد يخصصوا باسكو خصص اي حاجه في الطب مليان ملاعب تاني اشتغل اي حاجه في حاجات سهله في الطب اسهل بكتير يعني انك تشتغل في شقه اورطه في عيان عنده ليجن انت متخيل القصه متفرج على الدكتور طارق وهو بيشتغل قال لي امبريس لي هادي قوي هادي المره كنت انا بشتغل مع حاله في البرداش كان واد مغلوط في حادثه حد وجاي عنده الايليك ارتر مقطوع ففي مندومه في البلفز ضغطه فقفل عامله تامبونات هو فتح تحت في الفيبرا ورا فتح الفيبرا في سن كده حصل انفجار قريب الارض وليه قدام اقسم بالله ضرب في السقف انا جراح قديم بقى 20 سنه متخبط ولا تهز هات ربنا بص مع عينيك الشيعه حاطينه كده. راح جاب المشرب شاف بطنه في ثانيه كده في ثانيه يعني حتى يشوف فتح السكين وظبيط راح جاب المشرب قلت له ماسك رجليك في ثانيه. انا في الثانيه دي كان جالي ديرو هو ولا الدكتور انت تمام؟ قال لي في امبيرس عديت له البلس لقيته 70 بالمية في رجلي. البلس ما صدعش ولا كان انا ولا كان عامل هو الواد بيفتح كده انا قلت الواد مات انفجر هو انت عم تعمله قال لي بس في ايه مش حاجه ماشي يا رب. عشان كده لاحظت حاجه في مصر الوحيد اللي بيعمل اورتك انوريزما في مصر في مصر كلها وتحدى على ذلك بمرتد ريت 0% هو طلب على طبعا في ناس بتعمل مرتد ريت 100% اه والله في ناس بتعمل اورتك انوريزما 100% هو اصلا اشتغل في امريكا 20 سنه ماشي حضرتك. بص بقى يا رجاله لازم يكون عندي برنامج لازم فاهم اقول الواد النايم ولا النايم تعليم عليك تعليم لوكسبوز تديله البريد وعندي بايوتكس تقدر تفكر دول في استغرب الموضوع ده ايه الساعة 10 وربع ما قدرش الا ربع بالثانية نايفون تسكين نايفون تسكين يعني ايه اسمها نايفون دائما ممزق في الجراحة 11 الا ربع نايفون تسكين يعني هنكون بنفتح الجيم نايفون تسكين 11 ربع وتابع ماشي حضرتك بنفتح نعمل ايه بقى سهل العملية سهل بنعمل ايه؟ ادي الامر بسيطة جدا وانا الامبرا السداد حلو يا ريس؟ كل اللي بعمله بروح حاطط هنا ماسكولار كلاب واروح فاتح ارتريوتومي اروح فاتح شهق الارتر اروح جايب استرس منفوجر دي كاسبة استرة طويلة في اخرها بالونة صغيرة هي بالونة ديفليتد طبعا بص هتفهموني بالنظرة بص بروح مدخلها من الخرم ده وتعدي كده القسطره من هنا بعد ما تعدي الاسلاك هم نافخ البالون خلاص بقى بس كده كومبليت ذا اوبريشن انت بقى انت بتتكلم كاسك طلبه في مصر فهمت قصدي بعديها نفخ البالون مساحه خليك بقى يا شيخ تروح طالعه من الامبولس بعد ما طلعت الامبولس نقفل الارتري فين باتش اجيب رقعه من الوريد نقفل بيها ليه ما نقفلوش دايركت يعمل استينوس على طول اي بس اللي وقفته دايركت بعد كام شهر او كام سنه من العمليه بيحصل فايبروزس مكان فتح بتاعك تلاقي جاله كرونيك سكيميا في المكان ده بدا ايه يحصل فيه استينوس فدايما العلماء قال لك لما تفتح فيسل تقفله برقعه وريد ما تقفلوش دايركت القفل الدايركت غالبا بيؤدي لاستينوس في المكان ده ليه طبعا مش سيرجيكال طبعا. سؤال بقى جميل يا عم ياسر ازاي تعرف انك عملت اديكوت امبولس شلت الامبولس كامله؟ ازاي تعرف انك شلتها كامله؟ بص اهم ساين اول ما بتسحبها بص بص بص الحفاضه دي ولا يا رب يحصل باد بليدنج حد فهمني؟ باد بليدنج حد فهمها؟ يعني باد بليدنج؟ بص عارف اللي يركز في السابع بس عوله بس يعني انا كان عشمي بقول لك باد بليدنج بص يا عبيط يا رب اي بسل في الدنيا ارض يعني اما القطاع اللي بيخر ده بيخر ناحيتين مش كده؟ هنا الارض هنا كان فيه امبولس فلما بتيجي تفتحه كده ما بيخرش ما هو مقفول اول ما شيت بدا يخر فلما بدا تخر يبقى سلك يقلب بدا يعني مش كده اسمها باك بليدنج شلت الجلطه بدا يجيب دم اسمها باك بليدنج يعني بيجيب دم الحته التحتانيه تبقى تمام بعد ما يقفل الارض دي تحس البلسيشن دي ستة رجعت تلاقي دي ستة البلسيشن رجعت يا عم انا راجل عندي كابتن ما اعرفش بحس ولا باك بليدنج ولا بتاع اعمل انترا ارتيريال انترا اوبراتيف ارتيريوجرافي خلاص احنا ضايق وصور تلاقي بيت خلي بالك يا عم الشيخ الدنيا مش سهله زي ما بقول يا رب هي عامله سهله بس لازم مفيش انا بعرف اعمل كوليكت ولا لا شغلك بالظبط دول ليها ناس يعني انت فاكر الطلب العظيم ده بيشتغل اصلا بس ولا بيروح بيشيل كولو ولا بيشيل سارون زينا ولا بتاع دول ناس مخصوص بالرغم انا عملتها كوليكت وجاز وعملتها طبعا بس اندر زيرس يعني عملتها في ماي انترست لكن معلش بقى يمشوا ايه؟ ما تعملش مسؤول اي لكن انا عملت هيك كتير، انا كنت في ابن مدارس قال لي بتوع مصر بيعملوا بوليت، قول لهم يا باشا هتساعدني فيها كده على المال وبتاع، وروح ادخل فوق اللي بشد وبتاع، كل حاسس بس الشد كده اعمل كده، لا صنع مش هزار. ما يعني هي لا تبدو سهله، ايه يعني بتدخل بالون وتفخه وتشد ده، لكن لا معناه بقول لك ازاي؟ اقول لك ان انا غلط بجد ممكن تعمل ايه؟ ها؟ لكن لو انا ازاي تعمل؟ يعني لو عندي عيال ومفيش غير انا اللي موجود اعمل ابوها، لكن طالما في مصر وسيرجن جيف هيم ذا بيست تشانس. لكن لو انا دلوقتي قدام عيال ومفيش غير الفجر دي وبتاع افتح لك اول عيال واعمل ربنا لكن فهمت قصدي؟ تعالى اقول لك مشاكلها ايه؟ اولا نفخه البالونه لها معلمه. انت دخلت ونفخت بير زياده عن اللزوم تحت الفرقه البيست. بلا اتفاق عن انت ما يحصل بالسكشن. تعدي وانت بتعدي البالونه من القسطره من هنا، لها طريقه في التعديه، لها حرفنه وعايزه خبره، وهنا بتبقى عاملاها فراجمنتيشن. تبقى عامله ريست الامبولاي تاني، تقسمها نصين تجري في قسم الاخر. ودي بنخاف منها جدا. بالذات لو بتعملها في حاجه كاروتد. لو جيت حاجه اصلا تروح على البريد تعمل ستروك. عشان كده في بعض الجراحين الخوفين لازم يكون بيعمل ديستال بروتكشن. يعني ايه ديستال بروتكشن؟ دي الامبولاس اهي، بص كده هو بيدخل كده، لازم يقفل ديستال. عشان لو حاجه جريت ما تجريش ديستال. اسمها ديستال بروتكشن. مش عايز اوجع قلبك بس هي عمليه خطيره. ممكن تفرع الفيسك ويحصل له ديستكشن، يحصل له فرجمنتيشن. قفل الفيسك في الاخر. مش متعود عليه، انا اعرف اقفل الكولون، اقفل الاستومك، ما ينفعش اقفل دي. شغلتي. لكن قافل فيسل اعرف طبعا وانا بناخد غرز في الشيطان بس لا معلمه اخواننا ولا سنس واحد بيعملها كل يوم مرتين غير واحد ما عملهاش ده ممكن تقفل غرز تروح تلاقي فتحت العين وخور المخ اذا عشان كده الفاسكولار سيرجري ما تلاقيش ما فيش جراح يا والله لا انا اعرف اشيل يوترس ما ينفعش معايا يعني انا لسه قريب خالد مراتي كان عندها فيبرويد عندي فيبرويد فبيقول لي يدرس وبتاع وعايز يستريكت وعندها بوست النبوذ البليلي وبتاع كان واحد بتاع نسا مثلا سكري ولا بتاع شغال طب قول ياخد مني انا مش هيدي في اليوم ايه لكن لو قريبة مراد دي عندها سرومبس ولا بتاع لا ما اعرفش اصل ايه شيء يدرس ده تربط الدرايف الاشر وتربط بتاعت الفاجينا دي عمليه اي جراحه من عشان كده احنا جراحين ممكن نعمل حاجه لسه مزاج اشيل كلمه ديفريكت بيها اشيل حفر من الكلام احسن الفصل ولا ايه؟ ليه؟ ده حاجه بتنام العب في ولا انت فهمت قصده ايه؟ يعني الواحد برضه ايه؟ حتى لو بيربط وعايز تخبط ليه ما تخبطش؟ لا ما تخبطش برضه. انت فهمت قصده ايه؟ الله ينور. فهمتها يا ريس؟ تمام كده. اي سؤال اتفضل. فهمتيها؟ اول حاجه دي الام ويل. ها؟ كاتبنا بقى تاني حاجه اكيوت ثرومبوزس. احنا قلنا انواع الاكيوت سكيميا ايه؟ ها؟ يعني اي تي تي امبوليك ثرومبوتيك ترومباتيك شرحنا ايه دلوقتي؟ ها الامبوليك تاني حاجه ثرومبوتيك صحيح قبل ما انسى قلنا عشان تقعد بيجي لك ديفينيشن ما تنسوش براجع اسئله المعاناين سورس واي بلاير دينجرس جينيكال بيكتشر انفستيجيشنز تريتمنت ديفرنشال دايجنوز طبعا هي الاذر كوز اوف اسكيميا فاهمين قصدي او اذر كوز اوف بين انزلاج الجنرال بالذات كوز اوف اسكيميا عايز بس اقول حته كمان جميله قبل ما اخش على الاكيوت ثرومبوز طبعا انتوا عارفين يا جماعه الامبوليكتو ماست بي دان وزيت وانها 6 ل 8 ساعات من حدوثها اذروايز بيحصل جنجرين ونعمل امبيوتيشن ساعات تيجي لك عيانه كونفيوز عندها ابن وابنها ابنها عنده امبولس بقاله قد ايه ده يا حاج؟ تقول ساعه الاذان ما كان بيدى ولا ساعه ايه حضرتك؟ قلت له مكان الاذان بيبدا رجليه وجعاني. قال لها اذان ايه؟ قلت له اذان المغرب. المغرب اللي هو من 5 ساعات. قلت له لا الظهر. قلت له لا يا حاجه الظهر ولا المغرب؟ لا كان فجر يا ابني انا فاكر كان الصبح بدري. ولا ده كان الظهر؟ لا الظهر امبارح ولا النهارده؟ انت عايز ايه يا ابني؟ قال لها يا حاجه ابنك رجليه توجعه من امتى؟ قلت له قلت لك من ساعه ما كان الاذان بيبدا. ولا اذان العشاء؟ يقول لي اذان العشاء. اذان العشاء اللي هو من ساعه شويه ده؟ يقول لي ده العشاء بتاع امبارح. اعمل ايه؟ الواد ده بقاله قد ايه؟ امه ريتارد. ده اللي حصل. نعمل ايه؟ بيعتمد على الله سبحانه نفسنا. ابص على رجلي شكلها غير ولا لا؟ نحتاج بحاجه جميله قوي اسمها الماستر تيرجر. لو التيرجر ده لوست غالبا يبقى دي محتاجه امبيتيشن وباد برونوزس. ايه التيرجر ده؟ فاكرين لما خدنا ربنا يديك العمر الشرعي بعد الوفاه الميت بيموت في لازم بقى يخشن اسمها رايجر موتس بقى يرجع في لازم اجين مش كده ولا برايمر بلاسيتا دي؟ ايوه. وبعدين انا بفتكر معلش نسيت انا كبرت يعني الرايجر موتس عشان الاكتين المهيشين بيعشقوا بعض كده بقى مصر النكروسس بقى ايه صلى الله ايه فلازير دي بقى وخلاص مش كده؟ ده اللي بيحصل في رجلك يعني مش رجل دي مات لو سمعها تموت مش كده؟ يعني لو انت قبلت ينقل رجل دي مات تلاقيه بيبقى بلازم وبعدين ايه؟ خش وبعدين فلاس بس ما بيسموهاش رايجر موز بيسموها تيرجر يعني تيرجر اللي بيسموا رايجر موز في الميادين اسمعني بس اسمعني بس بص في الاول كان العضلات بعد الامبولاس مباشره العضلات بقت سوفت ريلاكس بقت تبقى هارد وتين سنسيتي دي معناها انها حيه اصل بص كونتراكشن يعني ليفل ولا ميادين دي حاجة هي بتسكتر جدا مخشبة حلوة ولا وحشة؟ حلو معناها انها كونتراكت يعني ليفل وبعد طب لو قعدت بقى نجلكت من الضغط جيت لقيت علاقتي سوفت وتندر تمام يعني لو الترجر ده لوست هي بتبقى سوفت من اول دقايق بسيطة بعدين تخش فانت لما تيجي تمسك ليفل لقيت فيها ترجر الترجر ده حلو مخشبة كده وعضلات لسه عايش لكن لو الترجر لوست لا بقى دي بقت سوفت وفيري تندر ونزلتها دخلت على سواد فانا محتاج يا اما بقى له قد ايه؟ يا اما بقى له رجل داخل على سواد العضلات بس المحلميه وفيري تندر مفيش لا ترجر لا كونتراكشن فغالبا امبيبيشن اكيوت ثرومبوزس يس سر صفاء مش كده؟ قول يا صفاء ما هو الفلاسيب تاخد دقايق الترش بيقعد لغايه 8 ساعات بعد كده ما يبقى لوست معناه ان عدى اكتر من 8 ساعات يبقى طايره بقى فبنعتمد عليه لو العام مش كونكلوسيف اكيوت ثرومبوزس نعم قفل يا اسبوعي جاي بس اسكيميا موضوع جاي جاي بعد شويه هقولها مع الـ الـ مع التروماتيك يعني جاي جاي الفل كمان كل حاجه تاني كمان عندهم امتحان عضل ايه الفل كمان ده اللي قالت عليه؟ حاجه كده عامل ايده كده ها؟ تعالى كمان ها؟ شايف وحوش العضل بعدين يا حسبت العضل يا نهار اسود يقول لك ما انا كنت حاضره كنت حاضره قبل النتيجه بس جاية اعملها ريفيجن دلوقتي حاضر البوي كمان سيبوا راجع لك ايه؟ والله شفتها في الكتاب والله ايه لك قول؟ شفتها في الكتاب والله جاي سيرتها بعد 5 ثواني اكيوت ثرومبوزس بس عايز اعرفك حاجه يا دين ليه كلكم يا مش هاجي بس ان النهارده انترست النيل للامبولاي اوف ذا ليمب خلي بالك الامبولاس كان افكت اني فيست يعني ممكن واحد يجي له امبولاس اسالك سؤال وسام محمود لما شرح لك السريبرال ستروك قال لك اسباب الستروك ايه؟ ها؟ اسباب الستروك ايه جنرال؟ ثلاثه امبوليك ثرومبوزيك هيموراجيك مش السريبرال ستروك يا امبوليك ثرومبوزيك هيموراجيك مش كده غلطان ان اسباب الهيماتوريا في الجبن ايه؟ ريال امبولاي مش عارف يعني اما يطلع امبولاس من الارض بحته جوفي ساعات تروح مخ ساعات تروح قبر ساعات تروح لور تروح كلوه بس احنا يعني قصد اوعى تكون فاهم الاي اف بيعمل امبولاي في اللور ليمب كان امبولاي في اني اورجن بس احنا قصد انترستد ده كمان احنا بعلمكم ده في حل اسئله ساعات احنا لما نتكلم عليكم في الريدر يا بنت احنا مش طيبين زيك شوف شكلها طيب ازاي غشنا كده بالدناش قوي من تحت بقى لقيت الناس دول خلاص القرار ماشي بص بقى يجيب لك سؤال ريتم ديسكاس اكيد البول اكسكيميا في ذا لور ليمب كده تلاقي علمك ده اكزامنك ستريت يوجوال. راجل طيب وبيجدع على الناس. اكزامنك ده انا عايز اضيعك وتاخد ربع الدرجه وانت فاكر نفسك عامل ولا ايه؟ ديسكاس اكيوت امبوليك سكين فول ستوب وقال له زي اللي انت فاهم قصدي؟ بص بص ده السؤال اللي كان بيتفرق ديسكاس اكيوت امبوليك سكين وانت كاتب ده فرحان بقى يقول لك ده الواد بيتكلم على الليمب سكين ما جابش سيره الفيسرال سكين مش ممكن الامبولانس دي تروح ليه؟ تروح كلوه تروح انتست تعمل جنجرين حاجه زي بيزنتريك بس ولا بطلوش هناخده ليه ده؟ بس انا حبيت انبه بس كل دي الاسئله جايه يا بنت معايا وعلمكم يا بنت عندنا هناخد بيزنتريك بس ولا في الانسان ستراكشر بعدين بس انا النهارده انترستد في الليمب سكين مجرد تنميه بس امبولايكا تحتيك ايه؟ فهمت مني اللي قلته النهارده؟ سيب ده بقى اجي لك فيه بعد. مش هقول لك. تاني حاجة بقى أكيوت ثرومبوزس. جماعة بص بقى يلا الإمبولاي هي الأهم. الثرومبوز والتروما سهلين بقى. يلا بقى نقولهم كده مع بعض. إخواني بص أكيوت ثرومبوزس. إيه حكاية الأكيوت ثرومبوتيك سكيميا؟ حولها في دقيقتين، دي سهلة بقى، صفحة جاية بتاخد دقيقتين شهر، كله كلام قديم وأنا قايله وما فيهوش ولا كلمة جديدة. جماعة إحنا عارفين قبل كده قلنا كان في دكتور اسمه دكتور فيركاو أو ساعات ناس اسمه فيرشوف، شو راجل ألماني. دكتور فيرشوف أو فيركاو زي ما بنحب ننطقه، قال يا جماعة أي فيسل عشان يحصل فيه ثرومبس، خليك معايا على الروسة اللي تبص الناحية التانية، يو يس. اي فيسل ثرومبوز لازم اندوسيرال دامج او انكريز فيسكوستي او ديكريز فيلوستي انكريز فيسكوستي ديكريز فيلوستي او اندوسيرال دامج في الاغلب ده يا ريس بيكون عيان كبير في السن يعني زي ما قلت لك دايما عيال بتوع الامبوليك سكيميا عيال صغيرين في السن روماتيك هارت مايت انفلونس قصه شير احنا عرفناها طب ده بيكون غالبا راجل كبير في السن معدي 60 سنه عنده اسيرسكلوز وعنده كرونيك سكيميا هو عنده كرونيك سكيما في رجله وكلودكيشن بين الكلام اللي انت عارفاه فجاه جاله اكيوت ثرومبوز والضب دخل في 6 سنين والعلم انا شفت كتير قوي في حياتي يبقى البريسيتيتك فاكتور اتاك جاستروتايتس ازاي بقى؟ راجل كبير في السن وعنده كرونيك سكيما في رجله وهو ماشي كونزرفت نيوروفاسكولاريتوس وعنده ثرومبوتكس وماشي معاه خلاص جيل بلوديكيشن كده انا بعد 200 بنت و 300 بنت وعم بفضل نفسه ماشي فجاه كان سندوتش وسخ في الشارع جاب جاستون كارايت يروح يجيب 6 بيس في رجله طب ليه طب جاستون كارايت بيرجع اسهال دي هايدريشن زادت بلاد فيسكوسيتي الفيسلز عنده ريجن مش مستحمله زادت فيسكوسيتي عرفت الدوسيه حصل الجو جاب 6 بيس هسالك بس سؤال محرج الاحتراز بتاعك هو العيان ده اخطر ولا امبوليك؟ ايه الاخطر من امبوليك؟ لكن دي في عنده كرونيك سكيما قبل كده فبتفتح الكلاتر وانتهى الكلام ده كده قلت المره اللي فاتت فتح الكلاتر لقيت الميزه يقول لك بص بص بص بص بص اكيوت سكيميا او ابريفيس هيلز ليم از مور دينجرس ذان اكيوت سكيميا او توب اوف كرونيك سكيميا لان الكرونيك سكيميا اللي في الاول بتفتح الكلاتر والعلم كده جنجرين بين دكتور كير ايفن اف ذا بيشنت از نجلكت لان عنده كلاتر فجاه اكت از ناتشرال بايباس يبقى ازاي ده كلام لطيف جدا وتلاقي رجليها فيها 6 بيس هاو تو انفستيجيت هديل ارتيروجرام ونوبلكس طب هاو تو ترين هنعالج واحد عنده ثروم بس هنعالجها ازاي يا خيبتكم ما تردوا تخلصوني ما جابني ردوا بقى احنا شرحناه دول ثروم بين ده ارتريكتومي نفتح نشيل الثروم بس بالاندوسيليم بالاماره ما قلنا ايه؟ بنقور او ممكن نعمل باي باس مش كده؟ هتسالوني سؤال دكتور ياسر هل في دور للثرومبوليتيك سيرابي؟ بصي يعني عشان مابقاش برضه ديبريسنج ليكي طبعا جينا عند اسامه محمله بامال جميله في اول 6 ل 8 ساعات ندي ستريبت وكاليز بيوكا طبعا سمعت انتوا في البطن الادويه اللي بتداوم بالجلطات زي طبعا اللي هو الستريبت وكاليز واليورو كاينيز والار تيبا اللي هو ريكومبنانت تيشو بلازمينجن اكتيفيتور. طبعا ديت ادويه اسمها فيبرينوليتكس اور ثرومبوليتكس اور بلازمينجن اكتيفيتورز. بصوا هو طبعا هي زي ما انت قلت الدكتوره هي بتبقى في الجلطات البدري، يعني لو واحد جاله جلطه وقدرت تلقطه في اول 6 لـ 8 ساعات، لكن بينه وبينك من الحاجات اللي جايه كتير زي بالذات كورونا الكبيره جلطات عمليه كبيره صعب انها تدوم. كورونا لسه صغير وجلطه زي الشعرايه ستريبت فيريز خلاص عايزك تحاول بس تحاول تبقى فيديوز كده هتلاقي الناس بتخمم لو عايزين ريسك بس من حوالين كان بدأت الجلطة بعد 6 لـ 8 ساعات تعمل ام بي بي، يعني بيجي لك 3 4 ساعات. حاول الثرومبوتيك سيرابي لو ما قدرتش 3 4 ساعات تطلع رجله. فانت دايما بتبقى ايه؟ تقول لك لا طب ما انا افتح واشيلها يابا، انت فاهم قال لي تخيل لو انت واحد قريبك جه لي بعد الشر على قلبه يعني قلت له قال لي انت عنده جلطة وبقى 4 ساعات، بعد 2 3 4 بيطلع رجله. انا عندي حل ممكن افتح اشيله الجلطة ونخلص. ولا نحاول معاه سكت تقليد وهي دوبها ما دوبهاش. ده دكتور يعني مش الفاتحه ما عمالك عشان له جلطه. قلت له يا عم افتح وربنا يستر. يعني دايما كده في البريفرال سيرجري الجراحه هي الفيرس الفيرت ارض وايه؟ كان برضه الاستريبتو كانيز يقول لك بنديله نص الجرعه بتاعته. يقول لك الاول بنديله نص مليون وحده اسرا بيرسون. يعني بنجيب نص مليون ربع مليون نص مليون وحده. بندي 100,000 وحده كل ساعه لمده يومين ثلاثه. وبعد يوم ثلاثة ما لحقتش بتلاقي رجعت هنا. تقول يا فشل الثرومبوليتك سيرفس. انت وبعدين؟ قلت ايه؟ شفت ده مشيت عشان كده تلاقي الجراح ايه؟ يجرح. الجراح يجرح. خالص. طيب عندي عيان حاسس بضربة مشط تخففه فكلمته بصراحة الاتيتيود ما بلجأش الدواء يا يجيب نتيجة ما يجيبش. ودي ايه؟ كسر لعب النار مش وقت. اضرب المشط طلع الجلطه خلص رجاله طول عمر ولادك يا بلدنا هو انا شعر الجرح رجاله وغلبك النهارده يا بلدنا مش محتاجه ماشي يا رجاله اي سؤال؟ ها؟ يس هو معلش وكان في ما مكتوب عندي ده مكتوب صريح بس عيني ليك يا حوت اقولها لك انا بقول انت الدكتور ياسر ده سؤاله صريح ده اسكت انت موجوده الاجابه عندك في الورق واي وي دونت يوز سؤال جينيس واحد دي اصل نيتشر جواك يا محمود ده مش قصدك انا عارف لا يا باشا يا سيدي بتجيلي كده وانا قاعد ما اقصدش لدرجه انك كاتبها يعني بقول حاجه في العلم انا اه طبعا بيسالني محمود بيقول لي طب يا باشا لا مؤاخذه الجلطه دي يعني مش ممكن لو مدخل فوجك تسحبها وبدون ما نفتح العيان بقى فتحات كبيره وبتاع طبعا محمود اللي بيتكلم هناك المولايف والطبق هيلث فيسلز بتبقى الانتما بتاعته سموث وتزحلق القسطره والجيد ده فيسل السريتد واثروسكلروتك وريجن والجلطه لازقه فيك ما بتعرفش تشيلها غير بالاندوثيليوم اصلا اسمها ثرومب اند ارتريكتومي جاي تقول لي ازحلقها بالفجر دي انت بس نيجي بقى على الحته التروماتيك يبقى عندنا امبوليك ثرومبوتيك ترومبوتيك اي شيء اتفضل نعم بالون ده بيوسع بيوسع حته ضيقه ده ها؟ طب انتوا عارفين انا بره طب ايه انتوا بتستعرضوا عليا طب خلاص هو اللي ينفع حاجه اسمها الليزر يبقى بوليزيشن اوف ثرومبس نعم بره يعني يبقى ده صح سؤال لو عايز تعمل حاجه من الحاجات الكويسه تقول ايه؟ ليزر الابورايزيشن يعني لو سالتوني دكتور ياسر لا يا جماعه فكره قلت تعبان ايه الالترناتيف الاحدث للسوربكتم او البايباس او السكوبليتك سيرابي هي الليزر الابورايزيشن ده صح حد بيعمل الكلام ده في نيجي بقى على تروما تروماتيك وده المنعطف الاخير في الاكيوت سكيميا الاكيوت سكيميا قلنا ايه؟ البوليك هتسمعها بقى الحته بتاعت الفولكمان هي سامعه سامعه حد بيسال ومطنش ان خلاص مش قادر اسمع اساسا. خلاص فاز ايه بقى اللي عايز كده بعد الحصه ان شاء الله. جماعه بقول لك تروماتيك تعالى ناخد تروماتيك سكيل تروما. بص كده يا رجاله تروما للبلاد فيسلز قد تكون اوبن او كلوز تروما. اوبن ان انا اجيب مثلا ستاب ووند او بولت افتح العيان في ووند في بلسيتنج بليدنج. انما كلوزد يعني اجيب شومه واهبط واحده على الكارودل اعور له ويحصل هيماتوما والجلد انتاج وفي تحتيه بلسيتنج هيماتوما. يلا عشان خاطر بقى يا جماعه بدات افيص فعلا. حياه ربنا بدات ابقى كونفيوز مش قادر اتكلم. ماشي حضرتك؟ يبقى احنا في عندنا التروما ساعات اوبن ساعات كلوزد تروما. الاوبن تروما بيكون معاها ووند وبلسيتنج بليدنج. انما الكلوز بيكون معاها بلسيتنج هيماتوما. السؤال الجميل اخواني تعتقد الدكتوره مين الاخطر؟ هقول انا واجاوب. مين الاخطر اوبن انجري ولا كلوز انجري؟ يعني خبطت واحد بالسكينه بص اهو والارتري اتفتح كده وبيخر لبره دي اخطر ولا ان انا خبطته عورته والجلد مقفول من بره؟ فاهمين قصدي ازاي؟ بيخر في السبكوتينيس كده. طبعا ديفينتلي يعني بقول لك اهز واحد بيه مطوه في الكاروت الاخضر ولا اضربه بشوم في الكاروت الاخضر؟ مطوه اخضر بالديفنتلي يبقى صح. صح والعكس على طول يعني دايما بنقول غلط. ثواني بس انا هقول واجاوب. جماعه ديفنتلي الكلوزد انجري از مور دينجرس ذان ذا اوبن انجري لسببين. اولا الاوبن انجري مفيش اي احتمال انك انت تمس ذا دايجنوزس. واحد جاي لي مضروب بمطوه وجرح عمال يجيب بلسيتنج ليه؟ هو اللي بقى كاروتو اتشرب. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن ممكن يتخبطوا فيه هيماتوما اقول لك ده بس كونتيوجن ده كاتبه يا عم كبر. رقم اثنين الجماعه لما العين بتخبط بلانت تروما بتفتح تلاقي جزء من الفيسل وول كراش. ساعات تلاقي في سيجمنت من الكاروت باظت لازم تشيلها وتحط جراف قلب بعمليه كبيره. المطوه جمالها بتعمل كلين كات في الارتري بخيطه بسهوله واحط فيه ماتش جراف. المطوه كان قطع المشروم كلين كات كده مفتوح بمشرط. تمام؟ وراجيب رقعه وريد وحاططها ومغيرها تقعد خمس دقائق. لكن خش بقى يا ريس تلاقي الاضلاع بالكاروت مهروس. ايش حياتك بقى؟ مهروس الشومه هرساه في جزء منه باظ. شيله وتحط مكانه جراف وجيب لي صوتك. فهمت قصدي؟ فدايما طبعا الاوبن انجري احسن بكتير. ليه؟ اولا الاخ اللي ذاكر هنا ذاكر في بيته. خليك بقى معايا ها؟ قاعد بيذاكر نفسه يا عم بالظبط. ها؟ بص ما عندكش وقت في البيت ها؟ ها؟ بص الاوبن انجري اولا يمكن نوت بيز دايجنوزس. رقم اثنين ات از ايزي تو بي كوليكتد سيرجيكال. ماشي؟ ها؟ ات ايزي تو بي كوليكتد ايه؟ سيرجيكال. طيب تعالوا بقى نقول ايه انواع الارتيريال تروما. بص يا رجاله انواع الارتيريال تروما اربعه، يا اما كومبليت ديفيجن للارتري يا اما بارشال ديفيجن للارتري او تروماتيك سبازم في الارتري او ساعات كونتيوجن ويز وزاوت ثرومبس. يعني بقى الموضوع عليك او بص يا اما كان الارتري في كومبليت ديفيجن او بارشال ديفيجن او في تروماتيك سبازم او كونتيوجن كدمه ويز وزاوت ثرومبوزس انسايد. جماعه اسالكم سؤال لذيذ بالعقل كده هتقولي انت يا دكتوره ها عشان ارحمك بس بالكتابه شويه. مين الاخطر في رايك كومبليت كات ولا بارشال كات بالعكس؟ بالظبط يبقى صح بارشال. دايما تختاروا الغلط. فاهمين قصدي؟ هي بالعقل كده بقول ايه اتقطع نصين اخطر واتقطع التنتوفه اللوجيكال ايه؟ لا كومبليت كات يبقى اكيد السؤال فيه تراب. يعني تخيل سؤال واضح قوي يا عم اقول لك يا عم الشيخ قول لي من هنا تشرق الشمس للمشرق قبل المغرب والمغرب طبعا. بس مش هقول هسالك سؤال في التفاهه دي اقول لك ايه من هنا تشرق الشمس للشرق من الغرب. تقول اكيد انت عاملها يبقى من الغرب يا باشا. عمر ما شفت الشمس تشرق من الشرق. هي بتشرق من الغرب وبتغرب في الشرق. قال لا الاردن. هاي بس تخيل سؤال تافه قوي يبقى اكيد في مصيده في حاجه يقول لك ايه الشمس بتشرق من الشرق من الغرب. حتى شين شين شرق شرق شرق. مين الاخطر كومبليت ديفيجن ولا بارشال؟ طبعا يا كومبليت ده بيخف لوحده. ارض الارض لبعضه. جماعه طب تعالى اقول لك ليه؟ على فكره دي سهله جدا وهتقتنع. ودي واد معدي في الشارع بعربيه بتاخته مسرعه، عربيه مش عارف جوليت ولا ايه كده اسمها ايه، وحابط واحد راح جاي قاطع له الفيمورال وسابه جري، ما عندوش ضمير، كان المفروض ياخده يوديه المستشفى ده. والواد بقى جاله كونكشن وترام، عارف ده لو كومبليت ديفيجن في الفيمورال ما يخرج، عارف ده لو بارشل ديفيجن الواد خبط وجري، بعتقد ده هيكون خر دمه كله ويديه عبيد مش عارف يميت فلاس الدد. طب تعالى ورجلي بقى اتشرب نصين دم، الفيسل بيريتراكت فيحصل له فازو كونستريكشن وثرومبوز ويقفل. تيجي بص تلاقي فيه جرح ما بيجيبش نقطه دم، تيجي تاكسبلور تلاقي الفيسل مقطوع نصين، تلاقي الفيمورال مقطوع نصين. فهمتوني؟ دول حصل مع الدكتور طارق اللي قلت لكم عليه. كان في بتومه كده متجمعه جوه وهو فتح تحت كان بيلعب، راح عامل ديسلوجمنت للبلوت وراح فاتح نضرب في السقف. لكن ساعه ما جه ما كانش بيخرج. عكس ده بقى لما يكون عندك بارشال ديفيجن الارت بتقطع بالسكينه كده او بالحادثه كده، الفيسل وول بيبقى ايريتيتد فبيكونتراكت الاستيك فايبرز فتحولها من ترانزفيرس ستريت الى اوفل وتفضل كونتينيوس لبليدنج. الارت بريفنتد فروم ريتراكشن التو اند اتشن، فبيفضل يعني اولاد البلدي بيفضل الجرح فاتح بقه ويفضل يجيب غصب عن الموت. لكن لما بتقطع نصين بيبعد عن بعضه قافل. حد فاهم قصدي اقول لك؟ عشان كده علمك البارشال ديفيجن از مور ديجرس ذان زي الكومبليت ديفيجن. ايه الكلينيكال بيكشر؟ سهل بقى يا معلم. ايه الكلينيكال بيكشر يا ريس؟ عيان بيجي لي مقبول في حادثه، فاهمين قصدي ازاي؟ وتلاقي عنده لو كان اوبن ايجي بتلاقي ووند وبليدنج، او لو كان كلوز ايجي بتلاقي هيماتومه. وبيس ده بتلاقي ايه؟ 6 ديز. تكشف على العيال جنرال شوك او لا حسب كميه البلس. ايه بقى؟ اوتو انفستيجيت خلصت. كان عم بيتقال ابتير بلان ودوبليكس. التكه اللي فيها بس ايه بتقطع؟ ايه الكومبليكيشن؟ ايه كومبليكيشنز اوف ارتيريال انجريز؟ الحته بقى اللي انت عايزاها يا نهى. ها؟ مش نهى؟ ها؟ خليك معايا يا نهى. الحته اللي انت عايزاها بتاع الفولك بقى. جماعه ايه الخطوره بتاعت شكرا يا دكتور. بص ايه الخطوره بتاعت الارتيريال انجريز؟ واحد مش ده عيان بيفقد دم يبقى شوك، هايبوفوليميك شوك. رقم اثنين ممكن الارتري ده يتفتح على الفين اللي جنبه ويعمل وات وي كول ارتيريو فينس فيستولا. طبعا الارتري بامتشر بيعمل هيماتوما، وساعات الهيماتوما تبقى اورجنايز تعمل فولس انيوريزم. كان ما خدناه المره اللي فاتت كومبليكيشنز اوف ارتيريو جرام. ما انا قلت لكم يا اهبل الارتيريو جرام از نثينج بات ياتروجينيك ارتيريال تروما. العيال اللي بيفهموا يقول لك ايه الكلام اللي سامعه منك؟ فين يا ربي فين؟ في الثيرويد في التستس. انا سامع الكلام ده قريب. ما هو ده، ما الارتيريو جرام ده عباره عن ابره بتغص بيها فيسل زي التروما، كانه تروما بس تروما الدكتور. فاهمين قصدي؟ عشان كده بقول لك ايه؟ نزيف وشوك. طب لوكالي تفتح الارتر على الفيل جنبه ايه بالفيستولا؟ ساعات يعمل هيماتوما تبقى اورجنايز تعمل ايه؟ فولس انيوريزما. ساعات بيحصل سكندري انفكشن مكان الحادثه ويعمل فيتال سكندري هيموريج، وساعات تقلب بكرونيك سكيميا وتؤدي الى فولكمان سكيميك كونتراكشن. ها؟ حضرت العظم اللي هو انا قلتها مش عارف لها عيب عليه. اقول لك تاني عشان خاطر النقط. جماعه كل اللي ممكن تقول لك العظم بعدين. اصلا بتيجي سؤال بيت العظم ديسكاس فولكمان سكيميك كونتراكشن هناخد العظم بالتفصيل ليه. هي خلاصه الكلام في جريت ايه؟ دي احد الكومبليكيشنز يا ريس اوف ارتيريال تروما. عيان مثلا خبط ايديك بتشوف العظم غلط بتشوفها ازاي؟ فعيان عنده سوبر كوندايلر فراكشر يونس. طبعا عنده امتحان عظم هيجيب سلايد زي ده. هيجيب سلايد زي ده. عيان جاله سوبر كوندايلر فراكشر يونس حصل كونتيوشن للتريكي. فكان كونتيوشن كده كلمه بسيطه كده ومش عامله اي ديفيجن ولا بتاع. فالمهم جبسوه. ولحن الجبس بتاعه المهم مش يدي. لما فك الجبس بعد شهرين او شهر ونص ايه لحم ذات وزن. لان يجي له الدكاتره الفويد بحاجه غريبه قوي. انا كان عندي انجري كده في العظمه وبعدين جاب لي سوري وبعدين فكيت الجبس كله تمام. بس هيك بصيت الايديه بتتقوي ايه عامل ايه دي عامله كده كومبليت بلو هاند. ايه اللي حصل؟ ده اسمه فولكمان سكيم كونتراكشر. ايه فكرته؟ بيقول لك ده راجل قال بص يا ابو ياسر ساعات البريكر ده لما يتعور يحصل له كونديوشن. كونديوشن دي هيبقى فيبروزس فيعمل استيموزس فيعمل نيكروزس في الفليكسور ماسلز اوف ذا فرانت اوف ذا فور ارم. فلما تبقى نيكروز تبقى فيبروز وتبقى فيبروز تكسر لما تكسر تعمل بلو ارم. يعني يجي لك بالمنظر ده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ بقول كمان اسكيب. طب هقول لك حته جميله بقى ممكن ياسر العيان لو عيان جه لي حته شطحان العظم اللي جايه اهو بص جه لي كان عندي ليه انجري ها وبعدين جه لي كومبليت بلو هاند بعد دي حاجه من الاثنين يا حصل له بقول كمان اسكيب كونتراكشن تمام يا كومبليت اندر ريدي ماك انجري الاندر ريدي هيعمل نفس الحركه برضه عشان عارف انه بيوصل فاهمين قصدي ازاي؟ ليه ديفرنشال دايجنوس اوف بلو هاند افتر انجري يا اما اندر ميديان نيرف انجري يا اما بويكمان سكيبل كونتراكشن. هقول لكم بعدين سيجن او تعجبك يا نهى كده بص يا نهى اقول لك البويكمان سكيبل كونتراكشن بنشخصه بحاجه اسمها بويكمان فينومينا. بص كده على الدايه عملتها انت قلت ها طب بص بويكمان فينومينا بصوا طب انا اديت شرح الاسكيل فينومينا ده دي اسمها بويكمان فينومينا هل فهمت؟ أنا بشرحها دي. هغششكم بص لعلاقة الصوابع والريست. مين فليكس ومين اكستندد؟ يا كده بقى خلاص. بالراحة. يعني بص مفيش ولا مرة فرقت الاثنين. من الاخر بص لما بفرد واحد بدي التاني بص بص انا كده عامل ايه؟ فرد صبع التاني بص بص ايوه عشان فكره بصوا ايه فكرتها بقت بسيطه هنا قلت من العصب بقى بص اكسايت يور انترست وعشان برضه نقع الناس يعزوا عليا فبخليها بقى ايه عشان تفهم الموضوع كويس. بص يا نهى انا دلوقتي فرد دي نعمه من الله صح؟ عضلات طويله اذا من الجانب طول ان اقدر اعمل اكستنشن هنا وهنا. لو العضلات دي اسرت فاهم قصدي؟ في المنطقي كده عشان تفرد واحد لازم تفرد تاني. ما هو لازم عادي تقدر تفرد اتنين اتنين. عشان كده حتى انا قريت في مرجع كل ده عجبني دي جدا وبيسموها فولكمان فينومينا او اسم الاز ذا فيكس لينز فينومينا. العضلات بقت اوف ايه؟ اوف فيكس لينز. فنعمل ايه؟ بص نعمل ايه؟ عشان تفرد السمع لازم تفرد الريست. قول عليه ولا بص على ايه ولا خشبه المفروض اوعى تديني يا كحل حاضر يا باشا اروح اعمل له كده بص بس الاكستنشن اروح اعمل كده. يقول يا غصب عني يا باشا. لما انا فردت دي لازم دي تبقى فليكس بس. اقول له افرد صبعك اللي حاضر يا باشا اهو. اوعى تتنيها بقى. يقول يا باشا غصب عني. تتنيها ايه تبقى ايه يبقى لازم ايه؟ باللغه البلد اللي ما ناخدها بعدين في العصر ما تقدريش تفردي الرزق والصوابع. العضلات تسرق. عايز تفرد الصابع ابن الرزق. طب اذا فردت الرزق لازم هتبني الصوابع. انا مش عارف. نعم؟ ايه؟ هو اسمه ايه اللي انا شرحته ده؟ فولكمان اسمه فولكمان فينومينا. هو كل حاجه فولكمان ظاهره فولكمان. ودي لعلمك حاجه خطره جدا. دي هتلاقي عمليات كبيره دي. عشان عارف وقت العقل عشان ما نضيعش وقت، حاجه اسمها مصر ترانسفير وتندون ترانسفير وبتفتح ونشيل التندون ونقلها وننزلها تحت قصه طويله. جماعه يا جماعه حاسين اني جملتكم. شوفوا انا كنت تعبان وديت حصه لاخواتي وهم كانوا مقدرين. ما فيش وانا خارج اقول ايه ما كانوش مقدرين. اي سؤال يا دير؟ فهمت دي؟ اكتب سكيما خالص. فهمت يا دير؟ الف مبروك. كده بقيت دكتوره ها؟ ان شاء الله تبقوا دكاتره زي الفل جميعا. شوفوا السنه الجايه دكاتره امتياز ملايكه منوره في المستشفى ولا يكون في الكونتينر. ها؟ ان شاء الله تبقى وايد كود المسج جميله ها؟ بيقول لك ايه؟ تيبلس يوزليس ايفن هارمفول. والله بطريقه جميله قوي. هو الجهاز فعلا مش عامل ده بقى بعمله وبيضر ويموته ويقول لك ايه ده ايديه تموت ايديه تموت. ها؟ جميل. ايه علاج الارتيريا تروما؟ هنعالج الارتيريا تروما ازاي؟ اكيد ايه؟ بنعمل ايه؟ بص بقى طبعا العيال بيجي لنا حادثه يلا بقى عشان نخلص دي اخر حته في السر جماعه لسه في بعدها حتتين صغيرين بس يعني دي اخر حته كبيره جماعه العيال بيجي لنا بعد حادثه مخبوط نازف دم اول حاجه بنعملها طبعا حاجه اسمها الاي بي سي دي طبعا فاكرين كلكم بعد اي حادثه العيال بياخد نفس اير واي اللنج شغاله ولا لا اسمها بريزنج اللي عنده شوك ولا لا اسمها سيركوليشن هندي بعض الادويه ولا لا دايما بعد اي حادثه تسال نفسك اي بي سي دي اير واي بريزنج سيركوليشن دراجز بعد كده نبتدي نعمل لوكال تريتمنت الاول يعني بالعربي هيبقى شوك تكب له كده يو جراند ترانسفيوجن سيب الورقه خليك معايا يا كابتن ها وبعدين نفتح العيال هنفتح نعمل ايه حصل الباثولوجي اللي موجود بمعنى بص بص لو ارتري هنا كومبليت ديفيجن غير بص بارشال ديفيجن غير تروماتيك سباز غير كونتيوجن مش كده لو مثلا ارض فيه كومبليت ديفيجن فاهمين قصدي ازاي ده طبعا بنعمل له ايه رياناستوموزيس طب ولو فيه توش لوس ممكن احط جرافت تراسكوبار طب في بارشال ديفيجن اقفلها فين باتش جرافت طبعا كلكم تخيلتوا ان السباز ده ادفع حاجه اند سبازمودك ده بيطلع عين ابونا السباز ده السباز ده بقى علمك اوسخ حاجه في الباثولوجي شوف الارتر لو مشروم احسن ليه؟ انت بتخش الاول بنعمل ايه في الاسباز؟ بنقعد نسلك الارتر كده عشان نقطع السمباثيتك فايبرز اللي حواليه بالمقص ساعات لما تقطع السمباثيتك فايبرز يحصل فاز ديليشن ويفتح ما فتحش احمل ارتري بابافيرين بجيب انبول بابافيرين ده مصر ريلاكسر كده واعمل له باثنج للارتري باثنج يعني حميه ساعات احط بابافيرين ماما فيرين اللي جابوا ام فيرين جد ابو فيرين انسى فاهمين قصدي ازاي؟ اه والله بص عين فيرين كلها مش بابا فيرين بس فاهمين قصدي ازاي؟ بص مش راضيه تفك اروح عامل ايه؟ بص بقى بروح حاطط كلام بكده وكلام بكده واجيب سرنجه فيها هيبرين على سرايب واعمل له فورس دايلاتيشن اجيب سرنجه فيها هيبرين على سرايب واحاول احقن اعمل له فورس دايلاتيشن ما نفعتش اروح جاي شايل الحته دي خالص احط جرافيت. يا سؤال ده واحد كان نايم يعني في تعصيله يعني ايه الجراف دي سهله يعني انت لو فك كده من غير جراف تبقى احسن ايه الجراف ده يعني ايه مثلا يعني مثلا تبقى مش كده هتقطع ارض الوسط بالجراف ومشاكل مش كده ولا ايه؟ يعني لو جينا نفتحه من غير جراف تبقى احسن ايه رايك؟ قالوا لي ها؟ بيقول ايه؟ بالوني البالون يا دايلاتيشن ما انا قلت بعمله بالديفارين سماين البالون ده في حته تكون كرونيكالي ستينوز وعايزين نوسعها في بالونه هنا عايز تنضها احنا قلنا هيبرين سماين اندر بريشر شفتها؟ ايوه يا بنعمل ايه؟ ها؟ يا بنعمل ايه؟ ها؟ نسلك الارض ما نفعش نحط عليه بابا فريد ما نفعش نحاول نعمل له فورس دايلاتيشن هيبرين سماين اندر بريشر ما نفعش اكسجين وجراف لان انا شفتها مره انا مش بس سيرجن شفتها مره في حياتي كنت بشتغل كانسر بلادر وانا عنده بالهرزه كانسر بلادر عملت ستيكت خلصت عمليه وقت اخر الدور كانت حكيمه ريوشن حكيمه ريوشن كده عامله ايه موسيقى وقت عملت وبتاع وعماله بقى تتكلم في حكيمات على فكره بيبقوا غايه في الروشن اه والله ويقعدوا بقى يعملوا كلام فيه خالص كده بقى انت بعض الناس وجنب الكيس فور ورد الحكيمه بنت والله العظيم بنت واقفه تقول كلام الاقي بعض الجزء الراجل ده مثلا او يعرف يعني عنده حياه اكتر قال لا اله الا الله هو ايه كارم فكانت تحكيه من النوع ده بقى وايه بقى منتهيه بقى فانا قال كلمه عجبتني قال كلمه بس كلمه وحشه ايه قلت له فانا ببص لها كده قال كلمه جميله جدا يعني ما ينفعش كده فالام ايه اما قالتها عجبتني فانا ببص لها كده وباخد غرزه يعني مش بقى واخد بالك راحت الابره غزه الانترنال ايه كنت اول مره تشوف الاسباز بيحصل قدام عيني تقول لك ده قلت كده عارف كمان ايه لك استنى ايه لك ايه لك بس دي حاجه بتتكلم اقسم بربي في ثانيه لقيته فتله بيضاء كنت اول مره تشوف الاسباز بيحصل قلت لك ايه لك تخبي كده لو الابره غزته هي بتعمل استيميوليشن للبيري ارتيريال سيمباثيك فايبر، فجاه لقيته عباره عن ايه؟ فتله بيضاء. فاهمين قصدي؟ ساعتها الحمد لله حطينا ايه؟ طبعا انا ها قلت والله يخرب في تعلمت كلامي وسيبت ضيعت كلام ولو عليها قلت لا ساعتني بقى قفلت كلامي. الحمد لله قلت امال ايه بابا برين وماما برين وبتاع وكسروا وطلبت الحكيمه بره فتحت. لازم تخرج بره في اخر مره اشتغل معاك. فاهمين قصدي ازاي؟ بالنسبه لي كنت بتقابل بره المستشفى. بهزر طبعا ها؟ بس حضرتك ففهمتوا عايز بس اقول معلومه اخيره جدا. ثلاث ارباع الفاسكولار كنا بيعملوها كبيره جدا. ففي فاسكولار سيرجنز وزاره الصحه انكواليفايد تلاقي اقول لك حاجه جميله جدا. طلع عيال جميله. بص بص حادثه راح مستشفى ابوليه المركز. مستشفى ابوليه المركز طبعا في هناك الدكتور قاعد ايه؟ عيانين وكده مستني العيان مين؟ فالعيان لما اتخبط راح مستشفى اللي هي المركزي. راح الدكتور فتح العيان لقى المس المشروم نصين. مشروم يعني كومبليت ديفيجن بس اللغه اللي هي المركزي اسمه مشروم. فالمس المشروم نصين وراح عامل له ليه انستيموزس. خلاص تاني يوم لقى رجليه اسودت وبتاع. لا ابو ليه واقف لك عيني ابن كلب صحيح. العيني ابن كلب بيقول لك عيني ابن كلب. جالنا الارض مقطوع وصلناه تاني يوم يجي له غرغرينا. عينه لك كلب مال والبلد أزمة سيولة ما تفهم، أزمة فلوس ما تفهم. ربنا نزل غضب على الناس دي ما تفهم، حاجة غريبة. قطع رجله كلب. وراح عامل له أنجليزي. طبعا عامل كده الكلب مش ورا عيال. تعالى أوريك بقى إيه الغلطة اللي شفتها بعيني في كذا عيال بتحصل. بيجي الدكتور الخروف ده العيال اسمها أول الله يبص هتعجبك أول حتة فيها مخ جامد أوي. الأرتري بص اسمع بس الارض اللي مشروب نصين كويس دي البروكسيمال اند ودي الديستال اند. الديستال اند من ده فيها ستاجنيشن بيحصل فيها دايما ايه؟ ثرومبوزس. انت فهمت قصدي ولا ايه؟ فلازم لما تيجي توصل اثنين ارتري يا بوليه بنعمل كاتنج للايدج كده ولازم تنشور ان الناحيتين بيخروا. لازم اقبل اي فيسل قبل ما تصل لازم يكون بيخر. طالما بيخر يبقى سالم. فبيجي بوليه ده يلاقي البروكسيمال برضه بيخر. الديستال ما بيجيبش يقول لك اصلها فاضي. ده دول عنده ترجمه يعني هو عنده ايه؟ هباك الغبي ده تلاقي عنده مباريات لكل حاجه هتخر منين؟ يا فاهم اصلها فاضي. ما انت عارف بقى اصل عيالنا شوف لقيت شويه دم فاضي فهتجيب دم منين؟ يا عم اخر شربات ده يا صايع. لا ودايما تلاقي الغبي يتكلم عن المخ. ما انت ما عندكش مخ ولا ايه؟ هو يتكلم عن اكتر حاجه بيفت معاك. يقول لك ايه؟ اقول له الحكايه تلبسها بالمخ. يقول لي الخر ازاي؟ انت غبي. اقول له ايه؟ يقول لي يا راجل انت ما فيها فضي. وصل ربنا يكرمك. وروح جاي بص بقى وصل يا ليتك الطيب. وصل من الفيس المسدود. هتساليني طب قول لي يا ابي لو انا فاتحه عين ولقيت اند بتجيب دم والاند الثانيه ما بتجيبش يبقى لازم ده ثرومبس. تعمل ايه بقى محمود؟ فوجرتي بقى. بص يا محمود دي ثرومبس اهي فوجرتي لان هيلسي. تروح مدخله الفوجرتي كده وتجيب الكلوتس ليست. بدات تخط توصل. سالت سؤال في التاوة كان جميل كلهم جاوبوا هتجاوب انت ثاني يا دكتور. جالك عيان عنده كومبليت ديفيجن للفيمورال ارتري وفراكشر فيمور. مين له برايورتي في التصليح؟ صلاح الفراكشر الاول ولا الارتر الاول؟ احب العيال بدات تعكس صح؟ ايوه احسب هو منطقي اقول مين الاول؟ مين الارتر الاهم ولا الارتر ولا الفيمر؟ الارتر بس يبقى الاجابه ايه؟ الفيمر. افهمك ليه؟ ايوه الارتيريال بيري يا جماعه فيري فاميلي. انتوا شفتوش دول العض بيعملوا ايه؟ دول العض دول ناس فيكرس. ده اللي عارف حاسس دول عض ليهم طوال كده وعراض يقول لك ايه؟ ايوه ها عندكم ايه النهارده؟ فين فيمر المكسوره؟ ايه ايه؟ طيب طلع يا ابني الشنيور وطلع لي بوكه العناب بص ده نقط صراحية قالوا بوكه العناب طلع لي بوكه ده ريح قلت الشنيور فين الفيش يا بنت كده؟ فاهمين قصدي؟ هو ده اللي اوعى خش كده نفس المنظر في دي الحكيمه يعني قصدي هو ده الوقت الجد يعني اهو يعني ايه والعض خش قلت العمليه كده بص شفيه حلاله ها انت يا ابني صحصح معايا ها دول ناس عفياجيه عكس بتوع الفاسكولار سيرجن عشان بيشتغلوا ارتيريا اللي بين فايت كانوا قصيرين ومحدودين ده يعني ساعات الفاسكولار سيرجن يحطوا في جبنه كده يبقى ايه واقف جنب يلعب كده تكون فاسكولار سيرجن ايه ده؟ ايوه مبسوط امين ارزاق بص باسكولار سيرجن لكن العضلات اللي راجل بيجي بص داخل اول لا بص بص بص جماعه بص هنا العظمه كده مكسوره هنا طلع لي يا ابني البنطه وطب ايه ايه هنا اعمل لي خرمين في ام الفير ويبص طبعا ده لو جنبه اطير البير فايل هيشرمه فهنعمل ايه بقى؟ بص بقى انا اروح داخل الاول ارت مقطوع نصين نحط قسطره سايلاستيك كده بين التو انز اوف ذا ارت حتى بقى تو مينتين ذا سيركوليشن واجيب بتاع العظم اقول له خش ثبت عضمتك يا ابو ثبت عضم بعد ما يثبتها وتاكد انه خرج من العمليه خرج وقفلنا وراح جايب الفاسكولار سيشن مطلعه من جيبي اروح حاطه في الجرح الفاسكولار سيشن ما يخش جوه الجرح خليني اعوض ده السيرجن ده بيخش جوه الوند من جوه وراح طلعه من كده بتاع العظم خرج وهو حد خرج استنى بتاع الفصل بيخاف ده العظم يقول لك اول سبور خرج اقول له خرج يقول لي طلعه طلعه تلاقيه بيلعب زي القرموط كده الفصل بس ساعات بنقفل عليه مره قفلنا هنا الجرح عمال يلعب قال ايه الفصل ولا السيرجن كان جوه فيري مال عبرات جاب له بريورت الاول ها غالبا ما بفتحش شعشعت انا كده على البتاع ده ايوه بيفتح الجوف من ديفرنت عارفين دي لما في لايك اكشن دي عملت دماغ ها ما بين الجوف والكفر دي مش بس بيتس مكان الدماغ ماشي عبرات ماشي يبقى دي اسمها ايه ها نصلح العظم الاول الرسيم ولا نجيب مسارات نعمل الجلد كوريكشن للبون وبعدين الجلد كوريكشن عشان فاهم غير ما يتعوض بعد الماسكولار سيرجن ما خلص خالص ما حدش يلعب في رجله فاهم لا بس ده انا هتقفل بحس خمس دقايق كفايه كده على على الاكيوز ها السؤال ده ما اعرفش ليه حاسس ان جاي اهو اكتبوا كده ان في الجنب اتوقع هذا العالم خلي بالك اخوك بياسر شيء متوقع هذا العنب في تعمل لا لا تعمل وانا كلمه جديده انا بقولهم عشان اسم قلتهم لكن اقسم برب لو انتوا يا جماعه تقروا البرجر والسلام عليكم ضميري راضي جدا مش ولا كلمه دي ولا كلمه كلام حسون انت قال الكلام ده اصلا في الجنرال بتاع الحصه اللي فاتت كان ايه لكن مرضين مهمين نقول في الايدين بص بقى في عندنا يا جماعه مجموعه امراض اسمها اسيوبا دي مش خالص ونمشي اسمها الارترايتس اشهرها هو البرجر هي الارترايتس اللي بتيجي من التدخين طبعا في انواع كتير من الارترايتس مش عارفينها بقى زي مثلا انتوا عارفين عندنا الانفكت الارترايتس اللي هي البكتيريا عامل كونفكشن بيرفرا المنانت وتلفزر الكولاجين ديزيز كلها بتعمل ارترايتس السيستم الكلوبس والروماتويد والحاجات الماسكه دي ده في مرض كولاجين هلا اسمه تكاسل عارفين حاجه لا هو ده لو قلت لك يا عزيزتي انا بيجي في الجنب في ميلز مرض مين؟ تلاقي مرض شافه سبب كله كولاجين انا اول مره اعرف حاجه تلاقي واحده يا بنت فجاه كل برانشات الاورطه من اول الثراس الاورطه من السن الاورطه الابدون الاورطه البرانشات بتفيروز ليه؟ بيسموه اسم قذر قوي بانسلز ديزيز تتعاطى ملايين واحده كروت القفل طب ليه كده؟ الثراس القفل الابدون القفل مات ليه بقى؟ مرض متكامل دي كلها نوع من الارترايتس ربنا يعافينا قولوا يا رب اللي احنا انترست فيه في الجراحه هو البرجر باقي دول كلهم انا زعلان ايه البرجر؟ احنا في الاثنين بالظبط البرجر ديزيز ده مرض بيجي في اليانج ايم سموكر مينز بس مش عايز كلام ولا كلمه ابوه تخليص ضمير بيجي في اليانج ايم سموكر مينز كهايبر سنسيتيفيتي دلوقتي قلبت على مين؟ كرونيك ايوه خلصنا الاكيوت بقيت شابتر كله كرونيك بقى كله غلط يا غلط نقتله برجر ده عباره عن نوع من الارترايتس بيجي في اليام بيجي سموكر ميلز كهايبر سنسيتيف للنيكوتين اوف سيجرت سموك غريب قوي ما يجيش واحد غير مدخن غير مدخن وما يجيش بست مدخنه قال لك في حاجه اكس لينك في الحاجات اكس لينك ليه؟ وفي ستات بيدخنوا حشاشين اه والله ده عنده بقى كلام منتشر تلاقي ست رقيقه جدا لكن حتى حصل قريب مشكله بينك وبين مراته والله ما كان قصدي فكرت بالعكس واحد انا عمري ما كان زي كده والله العظيم عمري انا اول واحد عجبتني انت واستاذ بس ما عملتش حاجه والله اول واحد عجبتني كانت مراتي واستاذ والله كنا قاعدين مسافرين في حته كده وقعدت قدامي ست غايه في الرقه الرقيقه وجميله زي القمر مش بصينا احسن حاجه قاعده ماسكه الشيشه وعماله تشرب زي المعلمين انت كده بتنس جدا زي النمر وتطلع من مناخيرها 500 دخان يتنافى مع الجلوس سيبك من الضرر وده قاعده معلمه هي شكلها مسكوته كده اللي بتعمله فهيتكلم كونتراديكشن فغصب عني بصيت فمراد راح خبطاني بالبوليتريمر بص على شيء يا ستي انا والله ما قصدي انا ببص على الدخان انت ولا صاحبة الدخان قاعدة عمال ايه بص زي الحشاشين كلمة بريسبيتيت في اللحظة يعني تعمل ليه يا ستي طب دي كده برجر راح برجر ما بيجيش في الرجال نعم هيدرس ممكن مين ويقول لك السيجارتس ممكن يعني شيشه لا السيجار لا البايب لا سيجر النيكوتين بتاع السيجر بتاع التوباكو بتاع السيجر اسمه البامبو لا براحتك حشيش لا دوس في الحاجات دي ايه اللي بيحصل؟ مرض اسمه العلمي سرومانجايتس اوبليترانس ادرس الواد لما بيدخن كهايبر سنسيتيفيتي للنيكوتين بص بيروح حاصل ثلاث حاجات بسيط جدا مرض عظيم انفلاميشن في الفيسل وول مع اندوثيليال بروليفريشن مع ثرومبوزيس طب بيحصل ثرومبوزيس ليه؟ لان سبب ان التدخين بيندوس هايبر كواجلر ستيت عشان كده الصادق ده امام سموكرز ار لان فجاه يجي له كورونال ثرومبوس سيريبرال ثرومبوس تدخين بيدوس هايبر كوانيال انفلاميشن انفجار بروليفريشن ثرومبوسس جيت الجيت افكت اني بيرسون اوف ذا هارت سيريبرال كورونري ابر لور لكن كلاسيكيات ويا لور بالذات انفرا بليد بالذات الفوت ديجنز من الاخر يمكن تست ده يعني لما ممكن ياخد كورونا بس مش طبيعي ياخد سيريبرال ريكورد لكن للقلب كل عايز يشوف حاجه واخده يقول يعني شفت بيرنا واخد سيريبرال كيس ريكورد شوف حاجه مره 20 سنه مره لكن بيرجر واخد دور ده العادي واخد الاول مره بيرجر في كورونا ممكن تعيش تموت ما تشوفهاش لكن بيرجر واخد دور كل ما جاب لك 10 عين الدماغ ده بالذات الفول يفكت الديستنت ساعات بياخد ديستال ياخد الديجيت او بروكسيمال ياخد الفول في ديستال باي بروكسيمال ده لعب بريزنت خلاص خلصت باي بس بقى ده اللي خدناه بقى بجد الكلينيكال بيكتشر تيبيكال كلينيكال بيكتشر وبعد كرونيك ستيم كل الديكيشن بيعيش حياتك بقى وترافيك تشينجز وريسبيري وده بس اديها بالتفصيل خلص ساعات بيجي له مطلوب قلت له سوشيال ساينس سمعت عليه بيتابع كل واحد بتاع كده كده ايوه ايوه مظبوط صح مش صح ترسوه موجوده بس اسمعني معقول اهو ترسوه موجوده في ورقه الفينس في الفينس حاجه اسمها ثرومبوفلوبايتس مايجرانس ايه دي؟ مش عارف خالص اقول لكم عليك عايز تقراها في ورق الفينس موجوده على المهم ابقى اشرب عليك الفينس بعد ما الكود بيز موجود باراجراف ده عيان يجي لك في اكل ولا ايه؟ دكتور ياسر انا اخي ظهر لي عرق احمر في الاكل قعد اسبوعين مختفى شهرين ظهر في سيدني هو عرق احمر قعد اسبوعين شهرين وظهر لي في بطني قعد اسبوعين مختفى بعدها بشهرين ظهر لي في فخذي قعد اسبوعين ده صرومه في البايتس مايجرانس ايه ده بقى؟ ده اللي وصفها مين انا؟ ترسو ده راجل اسمه ترسو قال عندي ابو ياسر ايه ده؟ قلت له انا قال عندي عنده هايبر كوريوم ستيت فبتعمل له مايجريت مش عارف ايش صرومه في البايتس قلت له طب قول لي يا ترسو مايجريت ازاي؟ ما هيش مايجريت ولا حاجه احنا بنشتغل قال لي هي بتحصل سوبر فيشا صرومه في البايتس ستيت في اسبوعين بيحصل لها هيلينج بعدين لسه عنده هايبر كوريوم ستيت تظهر في مكان تاني اسبوعين بيحصل لها هيلينج بعدين نزل في مكان تاني فتبدو كان هياخد مايجريت. قلت له طب قول لي بيبقى معناه ايه؟ قال لي عارف معناه ان عنده هايبر كارديو ستيت عارف برأيي ترسوه ايه الموست سيريس كوز ايه المالينس سبب ان كل الاورام الخبيثه بتطلع كوامينوس فبتاخد هايبر فبتاخد زي ايه؟ قال لك ان بيكون فجاه جاله بايلاترا جيجولا بيتس روبوزس فيش الجنين وبتاع طبعا كان عنده برونكوجينيك كارسينوم ساعات لاعب عنده سرطان بات امان صح؟ صدم كورونا ستروك بس عادي جدا صدم بيت از فيري كومن امان كانسر بيشنس ليه هو عنده هايبر كوريتي بص بص بص فساعات بيجي له بتروسو سايد يا مايجريتنج سوبر فيشن سوبر في البايت بعدين هبقى اعرفك عم الشيخ ان بتروسو سايد بالفيشن ديجنوز ده اهم حاجه ايه؟ ها؟ يجي بالمالينانسي او بيرجر بيز او سموكر او بولي سايسيميا او اي سبب من الايه؟ هايبر كوليدز. ماشي حضرتك؟ اي سؤال؟ المرض ده كاركترستيك اللي بيجي له اكسربيشنز وريميشنز، عارفين ليه؟ ده العام بيكفر بنعم الله. ده اسمه كفر بنعم الله، عارفين بيحصل ازاي؟ اوريك ان ربنا بص يا جماعه يمهل ولا يهمل، في رايي انا الكورس بتاع المرض ده في الحته بتاعت يمهل ولا يهمل، ازاي بقى؟ الواد ده مدخن. التدخين طبعا حرام شرعا صح؟ تبقى كده انت مدخن وانا بطلت تدخين بعد ما جالي جلد فين؟ جالي فتره كل ما اشرب سيجاره احس بالذنب، هي لغايه ما رحت بطل، النفس مش قادر احتمل من الحرمانيه بتاعتي. لغايه ما بطلت بشرب 3 علب في اليوم. فاهمين؟ هو ايه بقى؟ الواد ده جاله برجر، راح قافل الفيس اللي كده. يقول ايه؟ يا دكتور ياسر بمشي 50 متر ويجي لي كرام واحد. يقول يا باشا الغريب قوي ما بقاش 50 متر بيجي لي كرام ساعات بعدها باسبوع نفسي مشيت 2 كيلو ما حصلليش حاجه وارجع اتدير تاني 50 متر وافضل ساكت اسبوعين وامشي فين؟ ايه اللي بيحصل؟ هو جاله ثرومبس قفلت، ربنا من عليه، حنان مناه، عمل له كلها فلسفه. فدي كلام ناتشورال ماي باس، لسه الحمار بيدخن قوم ربنا يروح يديله على نظر ثرومبس يتنيل، انت فهمت قصدي اقول ايه؟ ما عرفش يمشي، قوم ربنا برضه يعطف عليه تاني نظر كلك، بس انت فاهم قصده ليه؟ لسه بيدخن، بص بقى راح جاله سروم اتنين وبعدين يقوم ربنا يحن عليه تاني. انت لما بتقطع رجل ويجي لك جنجرين لما ربنا يا رابع ان بني ادم ما مش راضي يتعظ والدكاتره بطل بطل بطل يبتدي البرجر ياخد كولاتريس. يحصل بقى الديزيز في كولاتريس، سروم بانجنتس اوبليترات في كولاتريس. خلاص كده بالسلامة، لا بجيس ولا ما ربنا ربنا بقى يجيب له كام عليك؟ 10 20 سنة. وهو ازاي؟ بقى البرجر بقى 5 أيام عمال يدخل. ربنا يديله كده. لا دي هتجيب ما يحصلش إيه من المرض ده. عشان كده لو المرض ده صورناه 4 كيلو جرام ولا بيبان الكولاترالز بيسموها بص تري روت كولاترالز عاملة زي إيه؟ جذع الشجرة تري روت كولاترالز أو سبايدر كولاترالز، سبايدر اللي هي عاملة زي العنكبوت كده. فاهمين قصدي إزاي؟ لذيذ قوي. فهمت البرجر؟ ها؟ بس خلص، علاج البرجر ايه؟ نمبر 1 ستوب سموك، نمبر 2 ستوب سموك، نمبر 3 ستوب سموك، ايه الجملة الشهيرة دايما نقولها؟ يور سيجاري تو يور ليج، أيوة كده، يور سيجاري تو يور ليج، وي هاف تو يور نوت بوست، يو هاف تو تشوز يور سيجاري تو يور ليج، يوجوال سي تشوز وصيتي ليك يا نقطة، جالك عيان برجر مش راضي يبطل تقولين عادي ما تعجبوش اصل تبص البوطه تلاقي ستوب سموكينج قال لي مش قادر ابطل تقول له يا طارق راجع يا ابني الكشف للعيان يا ابني انا ما عرفتش غير كان فاضل ليه؟ هيقعد يتعالج معاك لغايه ما رجليك اسود بيقول لك ايه الدكتور انا واقع في رجلي انت مش عارف تعالج ده قالت عليك اي كلام وتدينا الكلام لغايه ما رجلي اتقطعت وتلبس انت المشكله طب وليه؟ حد ما بطلش تدخين قال لي 100 جنيه بتاعتك ايه ولا ايا كان كشف الكيف وحضرتك شوف حد تاني بيتعالج بطل تدخين طلع راجل محترم ان شاء الله هو تبطيل التدخين بيقلص التسيس تماما يبقى شاف نفسه قال يدرس ساعد بقى ان يديله انتي ثروبوتكس الاسبرين والحاجات دي فيتامين اي والحاجات اللي هي الانتي بوكسرز بتاع ان شاء الله تمشي تمام اذا حصل في تشيلز ماركت بنعمل لمبه بسيطه نعمل ايه؟ لمبه بسيطه بس تزود له كل ده يبدو اخر بقى حته في حصتنا يعني تقول ايه؟ تقول انت كده تعبان ها انا قلت كولاتر زي احنا لما ليه انا بجي له قد ايه؟ اي بص يا اخويا كولاترالز بتبان في تقدير الفرق دول بتبان اكستنسيف بتبان زي كده الشرع تجميل اكتر عشان اكستنسيف لكن اي كولاترالز بتبان بس هنا ربنا في كولاترالز وخسارة نعمل عامل زي كده الشرع اخويا اخر حته ناخد بالك بس في مرض تاني اسمه ريمونس ابن عم البرجر تعالى تقول لي بيجيب ويمشي كان ده في السباق عشان هو فيه زيت بصوا الريمونتس انا بسالي ده ابن عم البرجر الريمونتس مرض ستاتي بس ما بقى عايز اقول لك البرجرز مرض رجال البرجر بيجي في اللور الريمونتس بيجي في الابر البرجر هايبر سيستيك للنيكوتين هايبر سيستيك للكوركس بول تكبر كده بقول لك شو ولا كلمه جديده لا عايز اشوف استاذن استاذن خلصت تقريبا لا عايز استاذن اتفضل انا خلصت ستي بتقول للدكتور ياسر لما بخرج في البرد ايديا بتبيض وبتزرق وبتحمر وبتوجعني قلت لهم جرى في غلطه موضوعيه وتسواد لا شو تسواد بس شو كلمه تسواد بس ايديا بتبيض وتزرق وبتحمر وبتوجعني طبعا التفسير واضح يا ياسر لما تخرج في البرد بيجي لها اتاك اوف ارتريولار فازوس بيجي لها فازوس بص بياخد الارتريولز بص بص بيأفكت بصوري بيأفكت الأربع صوابع دول نوت أفكتنج للصام عشان الصام بيج أرتر فبياخد الأرتريوز بتاع الأربعة دول ليفر تأفكت البيج أرتر زي الراديال والأنر زي أفكتنج بالبابول ديورينج زي ده ده بجد يا ريس بس بس بل بحكي الدم يبقى فيه اكسجينين في الازرق فانت لازم يفوق لان نفخ الدم احمر بدون جعل الست بتقول لي السيمتوم انت شفت بعينك حاجه؟ يعني بيجي لك تاكس من نورنا هي بتقول لي انا باخد في البلد انا شفتها راجل قال لي بيجي ده كله قدامي لازم اشوف بعيني بعمل بعمل حاجة اسمها ريدوكس تستس أجيب إليها وأحطها في مية بتاعتي يا ميس أجيب بيس أجدي حل المية بتاعتي حط إيدي كما ده حط إيديها كان أتاك حصل في أنظر تستس إنك تخرج معاها بعد الساعة 12 بالليل تشوف الأتاك ميديكال بوينت أوف فيو ده اسمه ياسر تيست ايرينو تيست ده احب اشوف الاتاك ناتشورال كطب بصوا انا مش عايز نوايا وحشه بهزر يا اخت برضه من هناك عماله كل ما اقول حاجه بهزر والله بص الراجل الغريب ده قال لي ازعل ازعل يعني عشان نروش القعده بس اخرج معينه وريع لو جبت ده طب ما تشارك ده حصل ده العلاج بتاعنا ايه؟ اسبيرلي كون سبب مدام ما تخرجيش البرد لوحدك عايز تخرج من ده لازم حد يدفيك واذا كانت من الخروج يبقى تلبسي بوانتيات صوفي قول الناس قلت ابو قلت ابو قلت ابو صوف وفاضل ايه لو بقى يحصل بروك تشيكس بنعمل لها سيمبا سيرا ابر دورسال سيمبا سيرا رقم اربعه سيمبا سيرا لكن انا بقول لعيال ودي اخر معلومه في الست يا ريس سيمبا سيكتومي بتدي هنا بيرنت كيور ولغه يعني كده اعيط تدي كيور سنتين ترجع على التاك ايه؟ اديني البيشة يا ابني انا قلب ورب راضي عنك هي اتعرفت خلاص خلاص خروج في البرد بيعمل استريشن السيمباثيتي يعمل برضه كونستريكشن بنقطع لها سيمباثيتي بيبتدي الفيسز الحماره دي بعد سنتين تستجيب للكاتيكولامينز بقى تخرج في البرد تطلع كاتيكولامينز تعملها فالوستاز هي على فكره الطبيعي لما بنخرج في البرد بيحصل سيمباثيك ستيمليشن برد يعتبر زي ستريس فاهمين قصدي ازاي؟ وبيحصل كاتيكولامينيز فهي هي بتحصل سبونتيس مع البرد اول نخرج في البرد قدرت تطلع كاتيكولامين تروح هي عامله ايه؟ برضه سؤال السؤال الاخير اللي سالناه احنا قلنا امتى بنعمل سيمباثيكتومين؟ لو بدا يحصل تروف تشينجز ايه الايرلي تروف تشينج؟ ده انا قلت اتريقت عليه في الدواء ولا ايه كده بس مره طالب قال لي كده قلت له ايه الايرليست تروك تشينج انا وصف ايه قال له يعني بتتكلم عن خطيبتك بقى قال له بنتكلم على ست مش كده ليه كده هل الست هتقول ان هي مشعره لدرجه ان المشاعر اللي هي هتقع على راسه يا خير واحد قاعد مع حبيبته في قعده ضرب بس قصدي بعد كده بتتابع مش شيخ يعني يجوز بعد كتب الكتاب ده مش كده ولا انا غلطان؟ يقول لك كل ده مش كوانتي، لا مش كاتب ده كوانتي بقى. يعني لا عم كوانتي انا انا كاتب الكتاب ده انا قطعت كده. انا غلطان؟ ده انا كاتب الكتاب ده انا اصور اكيد. فاهمين قصدي ازاي؟ حلو. جيت انت بقى بعد كتاب كتابك قاعد معاه لحظه غرام في حته انا كنت ملاحظ شعر ايدي كاتب. يا نهار اسود خاطر غوريلا ده فكره مش عارف شعر ايه خف شويه خاطر حاجه قلت يعني لا احلى سؤال يا بابا طالب انا زايد الاستاذ انا بتكلم عن حضرتك ده ولا ايه يعني حاضر ولا حضرتك ده فاهم شعر عشان لا بارك الله في المرأة المشعرة. بص بقى عارفين ايه ايوه بالظبط تيبر يكون في كذا نقول هي نص البلد سبيس عارفين ده اسمه البلد سبيس ده اسمه البلد عارفه؟ طب لو انت قلت لي ايه الديفينيشن البلد بس كل حاجه بتقول لها ديفينيشن هديك 100 جنيه دلوقتي ايه البلد؟ دي اسمها البلب صح؟ اللي هي السبوتينيا ستيشن اللي قدام الديستال فالكس. طب اللي قدام الميديال فالكس واللي قدام البروكسيمال فالكس اسمه ايه؟ قلت 200 جنيه وجاوب فعلا. ايه الدفع فيه ناس 200 جنيه؟ لا لما جنيه دفع فيه ناس 200 جنيه. فالرئيس الجدير قال له حضرتك بس الفيز المفروض كذا ناقص 200 قال له دول كانوا جايين عند الدكتور في سؤال قال لا واثار لما جنيه دول لا حصل فعلا جنيه فجه لما طارق قال له دكتور خلاص طارق انا فعلا كنت قلت كده قال له بص تؤخذ الدنيا غلابه ارفع سؤال وجاوبته حق يابا ودفع كيس مصر بص اقول لك اسمها ايه وجيب شوف دي اسمها الطب فيها اسامي كتير قوي دي اسمها البل تخيل بقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها الديستال بولر ودي اسمها البروكسيمال بولر عارفوا الكلام ده مش بص حاجه اسمها الهاند انفكشن لما واحد يجيله خراج هنا يسميه ايه؟ بامبايتس ها؟ يقول لك بامبايتس بامبايتس بامبايتس ده اسمه بالب سبيس انفكشن لو واحد جاله خراج هنا ديستال بولر سبيس انفكشن واحد جاله خراج هنا اسمها بروكسيمال بولر على فكره ده الشابتر اسمه ايه؟ هاند انفكشن طب واحد جاله خراج بين الصباعين ده له اسم ويب سبيس طب ده محسن طب هنا ميد بالمر سبيس انفكشن سيلمر سبيس انفكشن هايبو سيلمر سبيس انفكشن طب دي بقى ب 500 جنيه ايه بقى؟ عشان كده مستعد يبقوا انفكشن في الفرنت اوف ذا لور بارت اوف ذا فور ار ها؟ يقول لك فور ارمايتس دي اسمها واحد جاله شركه ابره جاله خراج بيتسميه في الطب خراج حته دي تسمى ايه؟ بارونا سبيس انفكشن بارونا بارونا سبيس انفكشن اسمه ايه؟ طب يا عيني اخدت اسامي حلوه ده اسمه ايه؟ بل ديستال بول بروكسيمال بول ويف ليد بايبر هيبو سيما سيما فارونا بقى واحده بس فارونيكي عارفينها؟ ادي الدكتور بتاعي خدنا شابتر اهو شكله جماعه لما تنسوا بص يوم السبت مفيش هنا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.